السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المفروض لو بقول آلات يبقى الكل يشوفها طبعا امتحان الرغم. ليه؟ آلات عندنا في آخر السنة. فأنت كده يعتبر شفتها. الشهرية تاني. ليه بقى في آخر السنة المفروض امتحان آلات؟ شوف أصلا عندك شوف امتحان آخر السنة ما ينفعش. كان وقت الآلات حاسب ده التابلت. الآلات عندها نوعين، يلا بقى نتكل على الله، سنة 12 وثلث. اشتغل غلط فين بالظبط؟ ساعة ونص يخلص فيها. يضرب الناس كلهم ساعة ونص طبعًا. بس عايز عيال رياكت. رياكت رياكت الأول. مثلًا كل الكراهيات البلاستيك جميلة جدًا. ايه الالات البلاستيكيه؟ الالات البلاستيكيه غير الالات الحديديه. ايه دي مثلا؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لا دفعه اوبزرفر. يقول لك عايزك عامل حرف جي؟ حكي احنا نربطها يا طايره. عيال يعني كويس كلمته كتير بصراحه. يعني قليل الدفع اللي بيعرفوها الحقيقه. دي اسمها فيديو، استخدامها ايه بقى؟ كمل انترنال دريلنج. ما عندكش اختيارات؟ انترنال دريلنج مش معمل ايه؟ جيما؟ في ايه جيما؟ جيما؟ سي سكول بتقول؟ سي سكول في كل بلد، في سكول في كل بلد. بقول لك في سكول في كل بلد. زي اغرب نطق سمعته في سنه اولى يقول لك بلوط على بلاط بلوط على ولد ستول ده بلوط بيها بلاط يعني يقول لك انت بلوط دي بقى يلا اشرح انا بقى دي فيديو لا استخدام على طول ما ينفعش تفكر فيه سعادتك استخدم تدريب البايل داكت افتر اتس اكسبلوريشن. ايه قديمه وشريبه وسلوك ما طلعت قلت له ايه؟ عيال كلامك صح بس خليك تعبير مش عبال. عايز تعبير وحوش نمر بيتكلم مش يقول قديمه ستون حاجه كده يعني عايز بقى تقول ايه؟ It is used to drain the common bile duct after its incubation in case of canthular obstructive jaundice. ده انت عايز توصله بس بلغه ثانيه ايوه بقى واحده ست جات لي عندها كانت اوبستراكتيف جوندس عملت لها اوبن كوليستكتومي فتحت البايب ده حطيت فيها في تيوب عملت لها دريج يلا بقى اسئلتها بقى يلا من نظري انت التيوب طبعا بتجي لنا من مصنع كده فبتحطش كده في البايب ده بنقص بص بالمقص بتفتحها كده بالطول عين بقصر الليمس بتاعتها شويه وحطها في البايب ده براعي دايما هي بتخش جوه البايب ده كده خلي الليمب اللي فوق تبقى اطول من اللي تحت ده بنقصها كده بالظبط بصوا تركب جوه البايل داكت بالمنظر اللي عامله ده شايفين كل ده بيتشال بالمنظر ليه بقى؟ بخلي اللي تحت قصيره الحته دي في شفوي لما بتسير في اخر السنه عيال ولاد اللي بيعرفوها بس واتحدى على ذلك دي بتخلي الاستاذ ينبهر بيه لان دي حته تكنيكال مش بتاع الطلبه بتاع الدروس حته بتاعت واحد بيشتغل فلما الاقي الطالب عارفها بفرح فاهمين قصدي؟ احنا بنخلي الطويله فوق ونسال الدكتور علي عبد الله يحب السؤال ده يا لهوي ايه لو سالونا فاهمين؟ خلي الحته دي فوق والحته دي والقصيره تحت ليه؟ انك لو طولت لتحت بتوصل الليمب لغايه الامبوله او فاتر تسدها تعمل له بنكرياتيتس تعمل استراكشر البنكرياتيك ده فعندك ناحيه الليفر سيف طول زي ما انت عايز فبطول ناحيه الليفر واثر ناحيه الايه؟ الامبولا اوف فاتر دي اسمها طبعا اسئلتها معروفه بقى هقولها عشان خاطر اراجع لكم عشان ما حضروش معانا وغير كده في ناس ما حضرتش معانا النظر بتاع جونس واللي حضر فاكرين الفرق يعني؟ ما انت حاضر برضه كام ده اتشرح يا باشا؟ ده في خدنا الحته دي اللي جابوا خدناها يقولوا ده هو كان حاضر ها خدناها افكركم بيها فكرتها ايه؟ ده بقى نظري بقى ده تدريب بس عندها في كتاب الورق بتاع كتاب كتاب الآلات مكتوب الكلام ده فيه، يعني مكتوب الآلة بالأسئلة بتاعتها. بص فدي بعرفين الآلة how to identify its use ولو في complication. بص بقى يا جميل، بص بقى يا جميل، بص يا جميل. الآلة إخوان الأعزاء دي اسمها التيتيوب، استخدمها to drain the combined blood after its exploration in case of cancer obstructive jaundice. فكرتها إنها بتدايفيرت البايل فلو تو أوتسايد ذا بايل داكت، بنسيبها 10 ل 14 يوم. فاهمين قصدي ازاي؟ طب قبل ما نشيلها بنتاكد ان مفيش بيز ستون في البايل داكت. ازاي انضي واصور؟ اسمها تي تيوب كولانجيوجرام. فاهمين كده؟ كنا شرحناها باب الجونس ماشي حضرتك. يبقى دي اسئله، دي اسمها رجاله. ها اسمها ايه؟ تي تيوب. اسمها ايه؟ تي تيوب. اي سؤال؟ جميل. ده بقى ايه؟ لابروسكوبيك بورد. ده مرض بس اسمه خالد. ها بص يا خالد الدرع هيثم. بص اي اله عايز دي، لان بص خالد وانس خد الاله هيحطها في كهف. اللي عايزها من الاول دكتور لسه بعت لي فيديو بعدين، بس هي مش مستاهله لانها باينه. اذا اله كونفيوزنج يعني اتفضل يا خالد. دي بقى لابروسكوبيك بورد. ده ايه ده؟ لابروسكوبيك بورد. تعرف ايه؟ بنيجي نعمل لابروسكوبيك اوبريشن، ندخل فيديو كاميرا وندخل الات. هندخلها ازاي؟ بنفتح فتحات صغيره في البطن وندخل البورد ده في راوند. حاضر معايا؟ خمسة جراح. فاهمين ازاي؟ بدات تروكر وبورت. ده اسمه تروكر، ده بورت، ده بورت 10 مللي مكتوب، يعني قطر الماسوره 10 مللي، لان في بورت اصغر، في بورتات خمسه، في بورت خمسه موجود هنا دلوقتي. كان في بورت خمسه، في اكيد بورت خمسه. هو يا سبحان الله ما ببص عليه قدامي. ده بورت خمسه مكتوب عليه اصلا 5 ملم، يعني قطر الماسوره دي 5. اقول لحضرتك دلوقتي بورت 10، بورت 5، بورت 12، قصدي قطر الماسوره دي سنتي، قطر الماسوره دي نص سنتي. طبعا البورت ده داخل كده. فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده بنشيل التروكر ده كده ونجيب بقى الالات بتاعتنا. ادي مثلا الاله ده لابروسكوبيك كليب ابلاير. بس طالب كسره يعني، طالب انت قاعد يحمله كده. كريم ابلاير ده فكره كان من 6000 جنيه. انا مش جايبه جديد بيني وبينكم يعني، كان بيستخدم يعني هجيب واحد جديد بس من 6000 جنيه دي. فقال لي انت بتكسره يا ابني. خش بص ده بس انا بص مش قادر ادخله بقى لان انا عملته بلاستر هنا، لكن باين بيخش بقى. فاهمين؟ وادخله بقى كده ونحط هنا مثلا ده كليبس. حط كليبس كده مثلا بلاد فيسل بيخرج، قوم مدخل ده، قوم مدخل بلاد فيسل بين التو جو بتوعه دولت. بص بس راح عامل كليبس قافل عليه. ممكن ده يبقى مقص، ممكن ده يبقى فورسبس. انت فاهم يعني قصده ايه؟ دي فكره لابروسكوبيك انيس. ومدخل اله وبشتغل البليت ده بلع فيه. ممكن اعمل له جراس بر، حاجه بتمسك تيشوز جراس تيشوز. ممكن اعمل له سيزر يقص، ممكن اعمل له كليب ابلاير. يعني انا بقى بعمل الالات الجراحيه على بوز الاله زي ما انا عايز. يعني ده كليب ابلاير، ممكن ده كده يبقى مقص. اما اجي احط كده بتاعك يروح قص الحاجه اللي انا عايزها. فهمت قصدي ازاي؟ الجراسبر يمسك حاجه كده مثلا وهكذا. دي فكره اللابروسكوبيك سيرجري. ده اللابروسكوبيك استخدمته على فكره بالالات، غير يعني غير ان ده امتحان. الطب يقول لك اتس اتس يعني فانتستك نولج. عرفت يعني هاو سيرجنز ديل ويز تيشوز، هاو يو ار هاندلينج تيشوز، هاو يو ار بيرفورمينج يور اوبريشنز. مش كان ما جاش اوبراتيف وانتوا فاهمين الكلام ده بتفرق معاك. فيقول لك بصراحه نازل على الامتحان انا يعني كنت محتاج ان اعرف حاجه زي كده، ازاي السيرجنز بيتعاملوا مع السيرجنز بتاعتهم. فهمت ازاي؟ دي كده لابروسكوبيك بورد. ده بورد 10، ده بورد 5، ودي لابروسكوبيك انسترومنت مثلا، ده لابروسكوبيك كليب ابلاير او حاجه زي كده. على فكره في عندكم السيديه بتاع الكليه، انتوا جبتوها؟ سي دي؟ لا لسه جابوه. سي دي بتاع الكليه. على فكره السي دي بتاع الكليه سي دي جميل جدا، هندرسهولكم طبعا. سي دي منزلها الكليه في لعلمك الجراحه كامله، على داتا شو واكس راي. بس ده انت مطالب بيه، ده مش فانتاستيك ولا كلام دروس. الكليه منزله سي دي رائعه. في على فكره الانسترومنتس بعضكم قال لي تريسر بعض اللي وراه شويه اكس راي في راوندات. انت كتبت اساميها، هات السي دي. السي دي على فكره معموله سيلف تيتشي، انا هندرسهالكم طبعا مش سباي، بس قصدي هي سيلف تيتشي. عاملها الدكتور علي صبور الحقيقه، راجل رائع وعامل فيها جهد رائع الحقيقه. الدكتور علي صبور صديقي العزيز يعني عامل جهد خرافي، حط الاكس راي مشروع. يعني مشروحه وعليها بيانات والفايندنج ومشاور عليه نفسك. يعني لو انا جيت قلت انا عايز اتعلم اكس راي مثالي سريع عرض جي اي تي وات ايفر، هات السيديا حطها على الكمبيوتر بتاعك في البيت هتلاقي كل اللي انت عايزه موجود. سيديا بقول لك رائعه، فاهمين؟ واعمل لك حرب للدروس خصوصيه، ولكن بيني وبينك بندرسها احنا في الدراسه الدروس الخصوصيه لم تضام، ما وجد الطلبه. لا ايوه بس يعني دي حاجه اكتر بحيث استفيد. عشان كده انا ايه سيديا منزلها الكليه بجيبها احطها على الداتا جون اهو وادرس ابوها، تمام؟ قال لي ازاي؟ طبعا اصل هو متخيل طالب لوحده هيفهمها. يا عم افهم ايه يابا، انت بتتكلم في ايه؟ هيطلع بجزء منها. السؤال بيجي لك ازاي؟ بتسال ايه؟ بتتكات عليه؟ ساعات برضه الفن ما بقاش كبير في دماغه فستيل محتاج حد يوضح. بس مبدئيا كراو بص يا سيد عز، الالات موجوده، كل الالات دي في اخرها بس مش مشروعه بقى. يعني اله واسمها، اله واسم، اله واسم، ماشي. هي يعني تجيب لك صوره من الكلام ده ريفايز في البيت، كلكم لازم عندكم نسخه منها حتى اللي من ازهر. جميله اكس ده، جميله الحقيقه، يعني فيها الجراحه بطريقه حلوه. اتورز في ناس بياخدوا عندي دروس من طب طنطا والمنصوره وبتاع، اديت لهم صوروه. اتس فيري نايس كوليكشن، يعني مش على بتوع عين شمس بس، انت لازم عندك نسخه ده. جميله اي فعلا، الحقيقه رائعه فيها الاكس راي والالات وتقسيمها ثيرويد وبريست وجي اي تي، تقسيمها فريسه جميله جدا. خلاص رجاء كلكم اتباعت الاسم موجوده، ما كانتش موجوده اتصرفوا من بعض، اللي بعضكم خد اعملوا معاه. نعم نزلنا كلها عنوان ايه؟ نزلها من عنوان ايه مع الهارد بتاعك اتصرف. انا وديت النصيحه هتلاقي بقى ايه، تاخدها من زميلك تنزلها من على النت، تروح تشتري سي دي، اعمل اللي انت عايزه. خلاص ماشي يا رجاله؟ طيب ده بالنسبه للحته بتاعتي، وتلاقوا فيها كل الالات، كل الالات موجوده. بص بقى رجاله يلا خليكم معايا عشان الوقت ما يسرقناش. ديت اللي خلصوا شيلوا ما لم يطلبوا احد. تعالوا بقى اقول لكم شويه الات كده برضو جميل. ده مثلا على فكره ده ستيبلر. فاكر الستيبلر اللي خدناه بتاع الاوسوفيجس؟ سيركولر ستيبلر، وانا بتدخله جوه الاوسوفيجس يقطع الاوسوفيجس ويوصله. دي اله اسمها ستيبلر، دي سيركولر ستيبلر عشان اله مدوره في كات سيكشن. سيركولر ستيبلر دي بتعمل اند تو اند انستموس في الجي اي دي، يعني ممكن توصل ايليام بريكتم اوسوفيجس بستومك حاجه زي كده. بص عارفين بتدخلها كده، بص مثلا يعني دي مثلا دي بالذات بتاعت الريكتم. ليه؟ عشان الكيرف ده بتاع الاوسوفيجس ستريت زيها بالظبط. عارفين دي ثمنها كام دي؟ ب 15000 جنيه. بتستخدم سنجل يوز. عشان ما حدش ياخدها ويمشي يعني يقول لك ايه طب ما ناخد دي واقلع. لا يعني فاهمين هي دي خلاص بايظه. فاهمين؟ دي بتستخدم سنجل دوس، دي ب 15000 جنيه الدوس دي بتاعتك. ها؟ 15000 باوند. وهي فكرتها ايه؟ دي احنا عملنا كيرف عشان تاخد السكرال هولو، لما يكون واحد عنده كانسر ريكتم بشيل الريكتم وبعدين اجيب بقيه الكولون اوصله في الانس. طبعا صعب ان اعمل انستموس ده في وسط البلفس حواليها البول، فبروح دخل دي من الانس. بص بص واروح فاتحها كده، بص كده، واروح جايب الكولون مخيطه على الحته دي، وجايب الريكتم بقيه الانس مخيطها على دي، بقى الكولون ماسك هنا والانس هنا. بص بقى وماسكين واحد هنا، اروح عامل بص بص بص بص بقربهم لبعض. بص التكنولوجيا اللي اخترع الاستبلر ده واد ابن جنيه. بص التكنولوجيا، بص بص تقرب كده كده، بيقرب الكولون على الانس. بص تك تك تك تك تك، خلي بالك دي بتبقى جايه طبعا عشان ما حدش يدوس يبوظها، بس تبقى لوكت. فاهمين؟ وانس ان بوزيشن كده بروح عامل ايه؟ انلوك و تك تك تك، خلصت العمليه. هو كده عمل اوبريشن، خد وقت. في امريكا دلوقتي بطلوا يعملوا هاند انستموز خالص. هاند انستموز ياخد ساعه وشويه، دلوقتي كله بيعمل ايه؟ ستيبلر انستموز. زيس. نعم؟ بت ايه؟ لا ما بتبقاش اندر فيجن، انت عملتها كده جوه السكره لولا هي بتشتغل. هي لما بتطلعها بقى دونتس. شرحت الحته دي؟ لما بتطلعها اعرف ازاي انها دبست، مش عايزين بقى بس كده بس كان شرحته في النظري، قطع لك حته من الريكتم ومن الانس هتتم مدورين كده، دي انها اشتغلت بيسموهم الدونتس. عشان هتعطيها في الحصه صباح الفل يا معلم، بس انت كنت قاعد ورا وكنت عامل دماغ يوميها فما كانش دماغك معاه. طب انا داخل ازاي؟ لا اوبن. بص يا ابني اسمعوا، انا بدخلها من الشرج من تحت تبقى طالعه في البطن، اروح فاتحها كده ايه مشكله يعني، وراح جاي مخيط الكولو هنا، فاهمين قصدي ازاي كده؟ يبقى الكولو بخيطه بخيط غرق زينا كده، وروح شده لتحت مقرب على الانس، روح مدخل انس وخياطه هنا، بقى تلاقيه متخيط هنا والكولو متخيط هنا، اروح جاي مقربهم كده كده بيشدهم على بعض اهو، فاهمين قصدي ازاي؟ بعد شد بعض دايس كده يروح طالع دبابيس هتمشي؟ ليه؟ فاهمين قصدك؟ خيطتهم كده طق خلاص حصل لهم ستيبل خلاص. طيب على فكره دي بقى مثلا دي ستيبلرز، دي بقى دي اسمها دي برضه ستريت ستيبلر، تعمل سايد تو سايد انستموزس، يعني مثلا لو عندي مثلا جاستروجينوستومي ستوبك وجيجنا عايز اوصلهم بعض سايد تو سايد، باجي اروح جايب دي كده فاهمين؟ طبعا دي بايظه بفك البليد دي كده وروح مدخل ده في الاستومر وده في الجوجدم، فنروح نعرفهم على بعض، ركز اهي اهو خلاص اهو، روح قافل دي كده بتقفش على الاثنين صح مع بعض اهو، كل اللي بتعمله الزراب ده تك تك تروح فاتح تلاقيهم وصل على بعض، ايه تكنولوجيا طبعا. ده من اعظم اختراعات الجراحه العامه على الاطلاق الستيبرز، اخترعها طبعا الامريكان، دي ستريت ستيبلر دي ثمنها لا يقل عن 5 6000 جنيه سنجل يوز، 6000 جنيه شحن نصابين، عارفين دي في امريكا ثمنها كام؟ ها؟ حضرتك ثمنها في امريكا حوالي 100 دولار نوت مور، تساوي 550 جنيه، على تيجي بقى وجمارك والنصب لا مش جمارك وعمل جمارك، انت عارفين عربيات المرسيدس في المانيا غاليه؟ مرسيدس في المانيا ممكن تركب اخر مرسيدس ب 100,000 جنيه مصر وشويه حاجه كده يعني، فاهمين قصدي؟ دخلها بقى الجمارك بياخدوا بقى 7000% حاجه كده يعني. صحيح؟ فاهمين؟ المرسيدس العيون في المانيا تاكسي تاكسي دخلها كده، ده كان عندها 28 ما تعرفش تركبها في البلد. ماشي حضرات؟ ماشي؟ فزي ما بقول لسعادتك دي اسمها ايه؟ ستريت ستيبلر سيركل ستيبلر بتعمل جي اي تي انستموزس. ادي مثلا حاجه ثانيه اسمها فاشيا ستيبلر. دي اسمها ايه؟ فاشيا ستيبلر. بص مثلا دي بنقفل بيها الجلد على فكره. يعني دي بتبقى دابيس ابره كده في بيها الجلد. اما نيجي مثلا نعمل انسيجنال هيرنيا وسبيشن. انسيجنال هيرنيا وسبيشن. واحد عندها انسيجنال هيرنيا فعملنا ريبير بنحط مش بنثبت المش دي بغرز. اقعد بقى مش مثلا 30 في 30 سم تثبتها بغرز بقى ممكن ساعتين ساعتين ونص تثبت في ام الشبكه دي، فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا اروح جايب دي كده اهو بص فيها دبابيس هنا زي الدبابيس بتاعتكم بتاعت الورق، فاهمين بقى؟ فاهمين ادبس المش. امريكا في دماغهم ايه؟ ريدكشن اوف اوبريتنج تايم، العين عندهم بشر يعني اقعد ساعه ونص اثبت في شبكه، لما اثبتها خمس ثواني دي يبقى العيان ما يتبنيك ساعه ونص. نعم؟ لا مش كل الناس ماني شات خاصه بتحسب على العيان، يعني تزود الفاتوره 1500 جنيه دي تزود الفاتوره 8000 جنيه، ما هي اصلا مش مصيفه كمان متصابه بتشتريها ب 6 تحسب 8 مش لازم يكسب فيها، بيشتروا ب 15 تحسب 17 فبتعلي الفاتوره، هي لو عملت انستموز بايديا بحسبه على العيال المصري. انا ممكن ما اخدش يعني انا بعمل انستموز بايديا جاس انا واخد معايا 5000 جنيه في العمليه، بعمل الجاس ندوس بايديا ما اخدش عليها فلوس، ما انا عاملها لو عملتها بالدباسه كان فاتوره المستشفى زادت 7000 جنيه مستشفى ثمن الدباسه، انا جراح راحتني عملت كده وهي ال 5000 بتوع انا خدتهم ماليش دعوه، الفاتوره زادت 7000 جنيه ثمن الدباسه بيحسبوا عليه خيوط دباسات، ادويه البيت، كل حاجه تحس في الفاتوره اسمها مستهلكات المستشفى. تحس في المستهلكات 7000 جنيه ساعات لما يكون عيان يعني على قده وفي مستشفى خاصه، اقول ايه اعمله جهاز فلوس بايديا واوفر له 7000 جنيه. هطول العمليه مثلا ساعه الا ربع زياده او نص ساعه، ممكن انا سريع في الشغل يعني، او نص ساعه ساعه الا ربع بيت احسن من 7000 جنيه بالذات كمان هيكس. في امريكا ما فيش كده ليه؟ ما بيشتغلوش دفع الفلوس، هناك ما فيش حاجه اسمها شو حد يدفع من جيبه خالص، حاجه اسمها هيلث انشورنس، كل الناس مؤمن عليها، الدكاتره ما فيش عياده خاصه في امريكا. انت بتاخد فلوسك اللي بتشتغل بيها، عشان كده هو ديفوتد للعلم. في امريكا يا جماعه الدكاتره من اعظم طبقات المجتمع، بيحسب لك انت، انا ياسر استاذ جامعه، المفروض يبقى عندي فيلا، وعندي عربيه اخر موديل، ولما اصيف اصيف بره امريكا. انت فاهم قصدي اقول ايه؟ يبقى عندي في البنك فلوس اكسترا، يحسب كام يديني مرتبي على اساسها. الراجل ده نايم، بيجي يحسب له يبقى عنده شقه، شوف بيحسب كل حاجه، يعني ياسر استاذ انت نايم، يقول لك يبقى عنده شقه ما تقلش عن كذا. يصيف جوه امريكا بس ولايه ثانيه، يروح فلوريدا بس، عشان ولايه ساحليه وبتاع، ولاده يخشوا مدرسه اقل من ولادي. يقول لك ياسر مثلا مدرسه كذا، دخل مدرسه اقل، لكن انت نايم، يجي يحسب لك في اخر مرتبك ايه؟ يبقى انت 100,000 دولار في السنه. ياسر لا، عشان يوصل ياسر الليفل ده 700,000 دولار في السنه. الراجل ده وصل بيني وبينك مدرس ياخد 300,000 دولار في وهكذا، بيحسب لك بيحسبوها بالعيشه. خد انت تاخد بكام؟ تشرب بكام؟ ولادك فين؟ عندك عربيه؟ ممكن انت لعلمك تنتن وتوفر، انت حر. يعني ممكن ياخد شقه اقل من اللي هو قايل لي عليه، ونجيب عربيه سمول كار، يقول لك ايه انت تركب ميديوم كار. وبعدين يسموا العربيات سمول وميديوم ولارج. يقول انا المفروض اركب بيج كار لان انا استاذ، انت تركب سمول كار، بريم يركب ميديوم سايز كار. ممكن ابقى انا رئيس القسم واجيب سمول كار. نتانا بقى. لا هناك في 28 يا بابا. السمول كار هناك يا جماعه اللي لينكولن بريزيدنشال. دي اسمها السمول كار. اللي هنا تساوي مليون. دي سمول كار. لينكولن بريزيدنشال. دي هناك سمول كار. او حاجه ربنا. يلا صل يو ار ان ايجا تركب مكرماء بنحسبها لك برضه بطريقه ثانيه. مرتب الامتياز حسب على اساس ايه؟ قال لك لا مرتب الامتياز 180 جنيه. قال لك يركب مكرماء مش المفروض يخطب، مش المفروض بنحسب بالنيجاتيف، مش المفروض ياكل بره ياكل على حساب ابوه ما يغير، فبنحسبها لك 380 جنيه. هي المحسوب ايه بالنيجاتيف، مش المفروض، مش المفروض، مش المفروض يسكن، مش المفروض يحلق دانه، مش المفروض كده يعني. ايه يا ونس؟ فاهم قصدي ايه؟ ده النبي حد ده ديسبوزبل خلاص ونس. فدي مثلا بتفرق في الاوبريتنج تايم. شوف حتى مكتوب عليها ايه؟ يارا مكتوب كده عليها ايه؟ ديسبوزابل فاشيا ستيبلر. بص بص هي مكتوب عليها ايه؟ اوتو سوتشر ده اسم الشركه. ديسبوزابل فاشيا ستيبلر يعني دي بتدبس شبكه في الفاشيا. دي المجموعه اسمها ستيبلرز. ذيس از تيتيو. ذيس از تيتيو. طبعا ديت العظيمه الرايك تيوب او النيزو جاستيك تيوب. اما هو طولها حوالي 80 سنتيمتر. او ده حوالي 80 سنتيمتر. بتخش من النوز توصل الاستومك، الانبوبه ديت طبعا دخلها من المناخير توصل الاستومك، بنحقن جواها بجيب سرنجه زي دي كده بس دي اريجيشن سيري. طبعا بص شوف حتى الفتحه فتت، اروح حاقن هوا كده اسمع بتبقن في الاستومك، يبقى هي كده جوه الاستومك. استخدامات الراين ايه؟ لها استخدامات دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك يوز اخد سامبل مثلا من الحمض بتاع المعده في الاناليسيز. ثيرابيوتيك يوزز مثلا زي اوبستراكشن. اشهر استخدام للراي الابراني ما هوش سبستراكشن طلع بيبقى الراي خلقت عشان سبستراكشن. لولا السبستراكشن ما كانت الرايل، ولولا الرايل ما كانت سبستراكشن. الرايل تستمد عظمتها من كونها انديكيتد في السبستراكشن، والسبستراكشن يستمد عظمته من كون الرايل انديكيتد كتير. تعمل بيها جاستريك سكشن. فاهمين؟ ديت الرايل. بعدين بقى نشرح التفاصيل بس النهارده عايز ابقى سريع سنه بقى، يلا عشان الوقت بس العلاج هسرع سنه في العلاج. هوريكم ده يا ابن الروح، يعني احتمال يوم الاربعاء هوريكم انذر تايم. طيب. بس لما تشوفه مرتين احسن من مره. فاهمين قصدي يا جماعه؟ دي هتبقى ايه؟ لازم نوصل لمستوى تعرفه بالنظر والكلام. ديت ايه؟ ديت الرايل تيوب. دي اسمها ايه؟ رايل تيوب. دي على فكره كده ها تراكيوستومي تيوب. دي تراكيوستومي تيوب اسمها تو باي باس ابر اير واي اوبستراكشن زي كانسر لارينكس او لارينجال اديما او بتاع. دي طبعا بتبقى بتركب من فتحه كده في التراكيه ولها كاف كده بننفخه من السايد واي عشان يمنع الاسبيريشن. فاهمين؟ والعين بيتنفس من خلاله. دي اسمها تراكيوستومي تيوب. تراكيوستومي تيوب تفرق عندي. دي اسمها الاير واي. الاله الثانيه اسمها الاير واي. اسمها ايه؟ الاير واي. دي مهم قوي تو كيب اير واي بيتنت في عيان كوماتوز. زي مثلا واحد بيلعب كوره بلع يقول لك بلع لسان. وليه بلع لسان يا دكتوره؟ يعني الواد جاله كونكشن فالاغبيه نايموه على ظهره في الملعب حصل فولنج للتانج باكورد عمل اوبستراكشن اير واي. طبعا المفروض الحيوان الدكتور اللي هو بتاع الملاعب يبقى معاك بيحصل في ملاعب اوروبا. في ناس ماتوا في ملاعب اوروبا. اه طبعا حاجه طبعا لا بتاع الكاميرون مارك فيان فوي كان اسمه كده. لا ده جاله كسيز ما كان بيفرش لا خالص. نو نو مارك فيان فوي ده انا عارف كويس وبحب انا اديه بالكاميرون ومتابع القصه. هو جاله اكسس ما كان بينفكش. هو كان واقف في وسط اللي ده انا شفته هو بيموت كان جايبينه على الهواء واقف كده جاله تشيست بين وعمل كده وراح مرمى على الارض ارست خالص مش بالع لسانه. فده كان اكسس ما كان بينفكش. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن حصلت مع الواد اللي ساب الاهلي تاني يوم. ايوه كفايه اسمه احمد صديق فاكرين؟ محمد صديق محمد صديق ايوه. والاهلي طردوا تاني يوم قال لك لا يموت لنا فيها يلا يا رب هنا. فاهمين؟ برضه على فكره اسمه ايه ده؟ ما كانش فاكشن الباب الاحمر عامل الباب نفس كده. ها؟ لا لا لا ايه؟ يمكن لكن سمعته من فاكشن. هو بيني وبينك بص يعني ما انت تقول سيب انيروس بسكت ليه؟ هو لما تسمع شاب فجاه وقع من طوله مات هما اتنين يا اما بص اديني كوميد يا اما سيزن ما كانت انفكشن يا رابشر بين اليونيزم وسيركل فويلز. دول يخلي شاب كذا 20 سنه فجاه يروح عامل طوله ميت. فمن فيري رير ان يكون بقى اكسنسيف بالمونيا امبوليزم ممكن بس كل حاجه دي كتير. بص فيبقى الواد محمد صديق ده ما وقع على الارض الحيوانات لما نايمينه على ظهره واقف عماد بيتعب بيلطم فاكرين الموقف؟ طبعا المفروض ان هو كان طبعا نايموه في الليفت لاترال بوزيشن هو زي البوستون سيلكت بوزيشن يروح داخل الدكتور مع البتاع دي بس كده دي روح جاي حاططها تاني ثمنها 2 جنيه شركات الادويه بتوزعها صدق هديه شوف ب 10000 ولا 15000 حته بلاستيكه تافهه فاهمين بتدفعها تروح جاي واخده الطنج اللي قدام وبنتين اير واي بيتا تفرق عن التراكيوست بالتراكيوست مدوره لكن دي مبططه في الكاتسكس مبططه ها دي اسمها اير واي. ايه الفانكشن بتاعتها؟ تو كيب اير واي بيتل اند بريفنت تانك فروم فولينج باكوردز. دي اسمها حتى اسمها جميل اير واي اسمها اير واي. اسمها يدل على وظيفتها يا معلم. اسمها يا عم احمد. ها؟ اسمها اير واي. ماشي حضرتك ده اسمها اير واي. دي على فكره اسمها كافت اندوتراكيال تيوب. دي كافت اندوتراكيال تيوب. كافت اندوتراكيال تيوب. بتدخلها كده من التراكيه. فاهمين قصدي ازاي؟ ندي بتاع ده كده فنتليتور او جنرال انستيزيا هنا وطبعا فيها الكاف عشان اسبيريشن وسايد واي تنفخ منه الكاف. طبعا هي دايما حرف سي ودايما كده مبطل. فاهمين؟ ادي الكاف اندوتراكيال تيوب بيوصل بقى الخراطيم اللي بتدي انستيزيا وسعاد نصر ماتت كده. سعاد نصر ماتت من الحته الخضراء دي. في الدكتور غلاب اللي هو دلوقتي لا ماتت في الجولف مش تخصصي. هي بعدين موضوع تخصصي. لكن مستشفى الجول دكتور غلاب ده استاذ عندنا في عين شمس كنت رافعين قضيه قضيه وعليه حكم السجن واستئناف وقصه. دكتور غلاب ده ياما بنجي حالات من اشطر الناس راجل شاطر جدا. لكن ايه يا جماعه هو حصل معاه؟ هو دكاتره التجديد دايما كيرلس بس هي سعاد نصر مات ازاي؟ بصراحه يعني كل الناس ممكن تموت زيها. هي في عيان منحوس يا عمرها خلص. هي كانت تعمل في الجولف بتاع الدكتور بدوي. دكتور بدوي استاذ تجميل عندنا ومواظب حياتي بشتغلها انا في الجولف دي بقى يعني بطلت شويه العين شام وبقيت مره عينه دخلتها الجولف سمعت وهي على ترابيزه اعمال دي بتاعت سعاد نصر المستشفى خرجت وعملتها في مكان تاني. اللي حصل ان سعاد نصر كان راح تعمل لايف وسكشن وبعدين راح تعمل الباتوك والحته بتاع الابر سايد فدخل اوضه العمليات اتبنجوها. بس وهم بيقلبوها كده على جنبها بعد ما تتبنج عشان يعمل لها لايف سيكشن في الباطن بتاع السايد اللي ورا. فدكتور غلاب ده استاذ كبير جدا ومؤشر لك عندنا في عيادتي. بنجها و100 100 وركب لها تيوب والجهاز وسطها بتاخد ماستر لاكسن الفنتريتور هو اللي بيشغل الوضع. وحصل وهي بتتقلب بقى في خرطوم راكب هنا كده. شايف ده؟ لكن الخرطوم بقى اللي جاي من الفنتريتور راكب هنا على الدقه الخضراء دي. كونكشن ده اسمه كونكشن. وهو بيقلبوها فك الكونكشن. بقت هي كده على الروم اير وعندها ريسبيراتور بارد. هو كان قاعد بره بيفطر. ما تبص غلط. بس كل دكاتره غير يعملوا كده. بنج العين ويتكل. يطلع بره بقى شاي بحليب وسندوتشين والسيجاره وتقعد تاخدين لهم اوضه كده حكايه. نزل كده والسيجاره والشاي بلبن ومش عارف السندوتشين ايه ويعمل جمال على الصوت. انت عارفين البريم بيموت بعد 3 دقايق. حاول 8 دقايق تكونكتد بعد ربع ساعه اكتشف الحكايه ديت كان حصل لها سريبرال دامج. بس. فهي تشيلها تعتبر ميتة من على الترابيزه وقعدت سنه وماتت. هي ده الكونكشن ده اللي بيفك. طبعا الغلطه هنا طبعا هو لو مشي وراه هياخد فيها سيف. لان سيف ده عينه غير. قانون ما فيش حاجه اسمها تعبر. يعني انا فاكر انا البنج مراتي مراتي عامل 3 سيكشن في الثلاثه اولادي الثلاثه مدير بسيكشن. الثلاثه كان بنج الدور ايه امين الحقيقه. يا حبيبي ده كان رئيس قسم عندنا ودلت على المعاش بقى فوق ال70. هذا الرجل انا بحبه يمكن العلاقه بينه وبينه ان انا كمان اديت بنته درس منى. حبيبي منى مدرس راديولوجي عندنا كانت اولى على الدفعه. الراجل ده في ال3 مرات هو اللي بنج مراتي في النزهه الدولي. زي الامتياز. يعني ايه؟ بيعمل كده ساعات بيعمل مع كل الناس مش مراتي كده بس. يعني يبنجها وهو رئيس القسم. فمين؟ يقعد كده جنب راس العيال. ده طبعا. ده صح. بيقعد بص جنب راس العيانه كده قاعد كده حتى بتحرج منه انا يعني عملت ساعه ونص ساعتين مثلا قاعد ساعتين كده بص على البلس على البلاد بريشر وعلى المونيتور وعلى الاس جي ما يعادش حد ممكن قاعد يدرس مساعد بتاع ضريس ايه هو ما بيعادش حد ومراتي بنكة في 3 مرات مجامله عشان ما خدش فيز من بنته في الدرس فاهمين قصدي في 3 مرات ما خدش مني ولا مليم وما هذا هو ده ضميره يعني ما هي حاله بيعملها مجامله لياسر ومش واخد فوق لما ليه متفاهم لا فهمت قصدي انت كسبان يا دكتور عايز الدرس على عامل 3 عمليات سكشن كده حرق الدرس اه اه اروح اجيب فرق انا طب ولعلمك بقى كمان في بسات بنتي والله احرجوني جدا كان ما خدش يوم فيزا راجل ما خدش يوم فيزا 3 مرات وجاب منى بنته لما بسات بنتي اتولدت جابت لها سلسله ذهب كده هديه كمان ويعني كمان فوق شفت بقى ها فديت بس ده الصح يعني قصدي ايه لو جينا بقى القانون بيعين الدكتور يحيى الميمي ده الصح ما يسيبش العيال من ساعه ما اداها الاندكشن لغايه ما كانت تطلع بره ويقول لي الحمد لله احسن مراتك يا ياسر وسلم عليها وبتاع ويسلمها لي وامشي فهمت قصدي؟ لو جينا بقى القانون ده الصح ده مش جدعانه منه الصح بقى في كل دكتور يعمل كده لكن هتعمل كده خلينا نصور حياتك ولا انت هتعمل كده لما تخرج شوف انت تبقى عارف والناس كلها يقولوا الدكتور يحيى عنده ضمير لا ده راجل فظيع انت ما بتعملش زي ليه؟ يقول لك لا ما اقدرش لا يعني ده راجل غير الناس حتى ساعات يبقى عنده لسته اصل الكلام حلو ساعات عنده لسته من 8 الصبح فاهم قصدي؟ لغايه 8 9 بالليل بيفضل عامل كده طول النهار انت عارف انا ما حدش يصبر عليه طيب كل عيال بتبنبه تفضل قاعد جنبه كده هو بيعملها من 8 الصبح ساعات تقعد تقول عملت 13 ساعه ما خرجش تنفذها على الورق سهل على الواقع ما حدش يعمل كده انا عارفه ماشي يا ريس الواد ده يروح يلعب كوره يبرد العيال ويلعب ماتش ويجي لهم اصلا دي اسمها ايه بقى؟ ها؟ كافت اندوتراكيال تيوب اما تكون بيمتحن ابن رئيس الجامعه بيمتحن على دي سيرنج اله ولا مش اله اه ايه دي يا ابني قول سيرنج يا باشا شاطر زي بابا قول معاك عرفها ولا لا؟ اقول له طب استخدامها ايه؟ يقول لي في الانجكشن اقول الله اللهم صل على النبي. لا دي عيال بقى واحد ابن رئيس الجامعه هيغلط ازاي؟ اقول له طب ده احنا في قالها تاني يقول لي انظر شوف عرفها مرتين لا فعلا ابن رئيس الجامعه بقى يا جماعه انظر شيري بالنسبه لابراهيم بقى امتحنوا ايه دي؟ بره. فده ايه ده يا ابراهيم؟ شوف الات وسخه بقى، لمبه يا باشا. ها ها ايه دي اللي ذات الناس النار رقم مني. بقول لك انت تركلت رايك شاطر يعني. دي على فكره راي ممكن تقال تركلت قريبين من بعض برضه. دي كانيولا شاطر يعني. لا سيبها ثواني عايز. دي كانيولا. انترافينس كانيولا عارفينها طبعا. دي كانيولا بنركبها، ده اسمه التروكر، دي اسمها كانيولا بنركبها طبعا. اللون ده انديكيت السايز بتاع الكانيولا. شاطر. دي انترافينس كانيولا. ده انترافينس انفيوجن سيت او لاين. ده بيركب كده على البلاد ترانسفيوجن او الفلويد ثيرابي، ودي بتركب على الكانيولا من هنا كده. المفروض دي بتركب. فاهمين قصدي ازاي؟ ويمشي الفلويد كده طبعا في محبس تسرع او نقلل الترانسفيوجن. ده على فكره بتاع بلاد ترانسفيوجن. في فلتر ابيض جوه شايفينه؟ في فلتر ده عشان البلاد في اي ثرومبيه يعمل لها فلتريشن. ده كده انترافينس انفيوجن سيت اون لاين. يلا عايزين هسرع سنه في الالات اوريها لكم تاني. عايزين بس ايه؟ ولا ونطلع باساميهم. ها؟ يلا انترافينس انفيوجن سيت اون لاين. انذر انترافينس انفيوجن سيت اون لاين. دول على فكره تو ميثودز اوف درينينج اوند. يعني مثلا واحده عندها بريتسيب درينس، بص واحده عندها بريتونايتس مثلا او ابسس او بتاع، عايزين نعمل درينج للجرح. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني بص اوبرتيف، واحده كان عندها بريتونايتس فضينا الصديد اللي كان في بطنها، بص اوبرتيف مفيش مده زياده، عايزين نعمل لهم درينج. بعمل ايه؟ باجي اروح جايب درناقه زيدي احطها جوه البطن. دي اسمها كوريجيتد رابر درين. دي بتبقى شيت كبيره بنقطع منها حاره او اتنين اللي انا عايزه، وبدخلها بطلعها من سبره السابون، فتح البط وعامل السابون صغير واخرجها منه. هي بتشفط باي كابيلاريتي. التيشوز لما بتقفل عليها كده تحولها لتيوبز بتشفط باي كابيلاريتي. دي اسمها كوريجيتد رابر درين. اسمها ايه؟ كوريجيتد رابر درين. في حاجه انضف واشيك واحسن اللي هي السكشن درين. ليه ايه؟ حاجه اسمها السكشن درين، شفتوها قبل كده؟ او اسمها ريدي فاك. ريدي فاك جاي من فاكيوم او سكشن درين وخلاص. جماعه بص اسمها ريدي فاك او بورتو فاك او هي مصر، لا كذا اسم. عباره عن خرطوم واسع على نفيخه، طبعا النفيخه دي بتشخ. فاهمين؟ طبعا الخرطوم اهو في ماسك فيه حربه كده، بفتح بطن عين وادخل دي من سيبر ستاب وند. جماعه بص مش حد لسه دور دلوقتي. كده كده هناخد ريس الساعة 2، ممكن الجامعة مفتوحة تعملوا جماعة تحت. عشان بس لو خدنا ريس دلوقتي يا دوب على ما تيجوا فيها يعني، فاحنا كده كده حد ريس من 2 ل 2 ونص. خلاص؟ ساعتها بقى ريس بقى العصر 2، فهنصلوا بقى الضوء ونجيب حاجة ساعة وبتاع ونشتغل الساعة 2 ونص ونص. إخواني الأعزاء بصوا بقى كده، ديت كده اسمها ساكشن درين. بص تبقى عبارة عن خرطوم فيه خروم صغيرة تدخله جوه البطن، تبتدي تعمل ايه؟ نيجاتيف سكشن، دي بتشفط منها. طبعا دي ميزتها انها كلوز ذا سيستم اوف درينج. ميزتها انها ايه؟ كلوز ذا سيستم اوف درينج. في نفس الوقت اقدر اجمع الدشارج اللي هنا واقدر اقيس كميته لغايه ما يقل عن 30 نشيلها. فاهمين قصدي ازاي؟ لكن يبقى ديت الايه؟ التو ميزز اوف درينج. اسمها ايه؟ ها؟ يلا اسمها لا يلا ها؟ كورجيتد رابر درينج وسكشن. اسمها ايه؟ كورجيتد ها؟ رابر درين وايه؟ وسكشن درين. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء دول تو ميسز اوف دريمنج. او طبعا دي كورجيتد رابر درين، كورجيتد رابر درين كانيولا ديت شفناها. طب نيجي بقى على اهم اله هنا. دي على فكره اسمها نيلتون كاسيتر، ديت يورينري كاسيتر ها؟ شغلت يورينري بدل وانس. اسمها نيلتون نون سيلف يورينج نون سيلف ريتيننج يورينري كاسيتر. واحد عنده نيلتون ما اللي عندك كتاب فيه كل الكلام ده يعني، عايز تفتح كتاب افتحه من غير ضغط. اسمها ايه؟ نيلتون نون سيلف ريتيننج كاسيتر. دي عباره عن قسطره تستخدم تو ايفاكيويت البلادر وانز في حالات الريتنشن مثلا. نيلتون نون سيلف ريتيننج كاسيتر، ديت النيلتونز كاسيتر. بعض الطلبه الضايعين والضايعات من الجنسين بيلخبطها في الرايل. طبعا فاز دكتور كونكلوسيف فيش في رسره طول كده رجاله ها وفيش رسره كده ولا انا غلطان ها يعني بجد في طلبه لها دماغ عمرك شفت هيومن بينج عنده رسره طول كده ما نعرفش يا ماجد لا طب ميديو رسره مكسب 25 سم في ميديو رسره 4 سم مكسب 3 سم 8 من 10 ادي الميديو في الدنور لكن ده كده يصرف فيه ماشي بني ادم لو لك اصل انا بتلخبط المقياس الراجل مقياس ثلاث دقيقة ولا دي تنفع رايك برضه رايك دي يعني فاهمين بالظبط كده اهي اهي دي برضه اهي نلت ها وقالوا الرايه الرايه ليها بوليه دي ها الرايه دول 80 سم ها دي تقولي حاجه يا دكتوره ايه هتسمعي حالك حاضر هتعرفي حالك خلاص يبقى دي ايه برضه نيلت انكسر نان سيلف الاثنين انكسر دكتور تقول لي ايه يعني ايه نان سيلف يا عم حاضر يا عم العالم يا عم بالراحه دي واحده غلبانه زي زي العلماء قاعد هنا عنده معلومات متفجره انا اصل انا مركبها منفوخه بالانبوب بالسرنج فولس كاستر فيها بعض شفت ازاي عارف الشرح لسه ما شرحتوش لا لا فظيع ده نايم بس عارف بيعمل ايه حضرت معانا الراوند يوم ما شرحت حاجه دي لا بيه مركب البتاع وقعد مفخه انت بتركب لا لا الاصدار دي بقى الاجابه اهي دي اسمها فولس كاستر دي سيلف ريتيننج يورينري كاستر اسمها ايه فولس كاستر ويتش از سيلف ريتيننج يعني ايه سيلف ريتيننج يعني بنركبها وبنسيبها فاهمين؟ جيب العيان طبعا دي بقى لوبريكيت بنعقم البينس كويس او اليورسترا يعني مش لازم راجل ست راجل بنعقم البينس كويس او بنعقم الفالفا وبعدين نحط هنا اللوبريكان زي كي واي جيل بارافين اويل زيت باكن اي حاجه ونروح جاي ايه مدخل كده دخلت جوه المثانه نروح نافخ البالونه فينا بالونه بقى كده تلاقي الورقه عندكم منفوخه كده ها ومنافخ البالونه فاهمين فتبقى سيلف بالج كده فما تخرجش تبقى سيلف ريتين بعد ما نفختها باجي اروح جايب اليورينال باج ده في حد ذاته اله خلي بالك لو باج تو كوليكت يورين ده اسمه يورينال باج او يورينري كونكشن باج بقى اروح حاطه معاه يبتدي البول يطلع يجمع في الكيس ده طبعا الكيس ده مدرج عشان احسب اليورينري اوت ماشي حضرات دي بقى اكتر اله بنحبها في الامتحان في الالات الرابر فبقى الشغل غطين بالظبط يخلص يخلص ما يخلصش ويخلص اهم حاجه هل هات البلاستيك ما بنحبش كده اخلص منه هات الحديد هنشوفها دلوقتي بقى المهم الشغل غط ساعتين بالظبط بعد كده ناخد ريست جماعه ديت اسمها يا معلم القسطره ديت اسمها ايه اسمها فولس كاستر دي سيلف ريتين كاستر اخترعها كان دكتور اسمه الدكتور الفولي فسميناها فولس كاستر سيلف ريتين كاستر يلا بقى عليها اسئله غايه في الروعه والاداء موجوده الاسئله بالنص في الورق بجيبها موجوده في الورق نصا بتجاوبها خلاص السؤال الاول وي ده ايه ده يا ابني وده ايه ده النفخ البالونه وتحط ده عليه اليورينال ده تمام يا ريس يقول لك طب قول لي القسطره دي بنعقمها ازاي يا جماعه بتجيلنا معقمه بتعقم بالجيم اراديشن المصنع بعت اي الات بلاستيك تعقم بالايه حكاها في الورق موجود عندي في الاول ايه هاوي ستيرلايز انستمنتس موجوده في اول حاجه في الورق مفيش كلمه هقولها مش موجوده عندك في الورق خلاص اسمعني وانسى الموضوع خلاص بص الالات البلاستيك كلها بيعقموها بالجاما ايراديشن بيعقموها بالجاما ايراديشن الالات الحديد بقى بتستخدم بالهوت اير اوفن ممكن بالاوتو كلاف ممكن بالبويلنج اوتو كلاف ده درجه حرارته ده ستيم اندر تمبريتشر وبريشر اندر هاي تمبريتشر واندر بريشر ده حرارته بتوصل حوالي 120 درجه مئويه اللي في عندنا حاجات بقى ديس انفكتد ثانيه زي كيميكال ديس انفكشن في عندنا حاجه اسمها الجلوترالدهايد مشهوره جدا اسمه سايدكس اي اله ترميها فيه تلت ساعه خلاص انسى تبقى معقمه حاجه اسمها الجلوترالدهايد من علبه الفورمالين كده فاهمين قصدي ازاي؟ ترمي فيه الاله تلت ساعه انسى تغسلها بصلايم بعد كده ات از بيرفكتلي ستيرلايزد للاسف الطرق التقليديه في الديس انفكشن والستيرلايزيشن ما بتنتجش الفيرال هيباتايتس فلو عندي الات كونتامينيت الفيرال هيباتايتس بعمل لها حاجه اسمها تعقيم بالايثانول اوكسيد جاز حاجه اسمه غاز الايثانول اوكسيد هات ده عندنا في الدمرداش موجود، لما مكتوب غرفه التحقيق وغرفه الغاز. ده ايه؟ بيحطوا الالات بعد ما بيحقنها في اوتوكلاف او ديبر، بيحطها في بتعرض لغاز اسمه الايثانول اوكسيد جاز، ده بيقتل الفيروس هيباتيتس. الفيروس هيباتيتس منتشر في مصر ان معظمنا واحد عنده هيباتيتس تعمل له عمليه يرجع يعمل اتش اوتوكلاف ويرجع يشتغل بيها، بقى خلاص كده الهيباتيتس مضمونه. فاهمين قصدي ازاي؟ لما بيكون طب اقول لك حاجه، خلينا صوره حياه، ينعلقوا الجراحه في مصر، جراحه بين الاثنين كان احنا بنعمل امتى؟ بنعمل الالات بالجاز مش روتين. لما يكون عارفين عنده دوكيومنت هيباتيتس وبنعمل له الكلام ده، انت في عم ما تعرفش ان عنده هيباتيتس؟ يعني عنده هيباتيتس وانت ما تعرفش، بتعمل عمليه وتطلع الالات وتشغل عيان تاني بعد وتقول له هيباتيتس شو؟ يقول لك هو هيباتيتس منتشر في مصر ليه؟ بس ما اقدرش اقول كده في الجرايد، انا بكلمهم كده جد. قال لو انا في الجرايد اقول لي عملت الجرايد بتعمل هيباتيتس اقول لهم ايه؟ طبعا لا، ولا انا قلت امن الدوله يقبض عليا. يبقى امن الدوله عنده حق. هو راوند الميمات عندهم ايه؟ نسا؟ اه نسا. في بعضهم نسا؟ مين؟ ما انت محمود اهو. سبيشالات. تمام كده. فاللي انا عايز اقوله لسعادتك ان ده بيدي الهيباتيتس، بس لو انا قلت كده في التلفزيون امن الدوله يقبض عليا يبقى عنده حق. انت بتصير رعب الناس ولا بتروع الامنين ولا يبقى الناس تعملش عمليات وتموت ولا ايه؟ بس بما بعض الدكاتره مش هيرسم على بعض بقى ال كام ده بيحصل؟ طب نعم؟ بالظبط دكاتره السنان والسنان دي والسنان اوكسيد جاز ده موجود في عظام تخصصي في الدمرداش جاي مستشفيات خاصه الكبيره بعضها عندهم وسياده المستشفيات ما عندهمش حاجه بالكلام ده خالص، انسى الايثانول اوكسيد جاز وبتاع خراب مصيبه بتحصل في مصر. مصيبة وما شغلانة مطيبة، شغلانة مطيبة. ماشي حضرات؟ ده غضب من الله على العباد. والله. فهمت بقى دي السيلفر الثاني فهمت ولا لا؟ ها؟ فول اسكاسيكا، فاهمين؟ فهمتها زي ما انت فاهم يا آخر. أنا بتبرمج عليك يا أستاذ أقول لك فول اسكاسيكا وبنفخ. ما أنت هتبدأ تفوت عنك. أنت عندنا هنا في الاسم بتاعنا؟ انا مش بمدحك خمسة الف ولا ايه؟ خمسة الف ده اسمي اوصيهم عليه بقى. انا مش بروح امتحن عشان بدي دروس بس اوصي حد يمتحن. ابو الشاب الروش ده انا من احلى قبل امتحانات الدكتور. عايز تقول هنعمل بوينت فيه ده، عارف بوينت ايه؟ ها؟ خلينا امتحنهم كده نشوف ايام سوداء. فيري جود. فمين اللي هون التليفون ده؟ وريني كده. عايز اقول ايه؟ اخواني اللهم صل على سيدنا محمد. دي اسمها الفولس كاست. تعالى اسالكم عليها اسئله جميله قوي. اساله بنعقمها ازاي؟ قلناها بالجامع الراديشن. طب السؤال اللي بعده هي ايه الاندكيشنز اوف كاسترايزيشن؟ طبعا ديت لها في الطب حوالي ايه؟ ها؟ 5000 اندكيشن. 5000 معلش ده اللي طلع لك. لا في الطب حوالي كام اندكيشن؟ 5000 على الاقل. طب في مصيبه مطينه احنا اقول له 5000 فدايما تعمل له ساتسفاكشن تقول له ايه؟ دايجنوستيك وثيرابيوتيك بس كفايه اثنين بس تقولهم بصوره يعني لما تقول له ايه؟ بيستخدم في جهاز يقول لك طب وايه تاني وايه تاني وايه تاني؟ عارف انا عايز اقف عليه السكه ما يقعدش يقول لي وايه تاني وايه تاني وايه تاني؟ فما اقول له دايجنوستيك وثيرابيوتيك. دايجنوستيك اخد ونبقى غدا بعد شويه ميه الله يخليك وعلى الساعه 2 كده هات لي سندوتشين احد من اللي بالك فيهم دول. بس ما ده انا ماشي. الساعة 2 كده 2 وربع. من اللي بالك فيهم هو جميل سندوتشات. ايوه. عايز تجرب تعالى كل معايا كده بس. جيب سندوتشين غريبين كده اللي هم بيعملوا ديرتك السر. دايجنوستيك وثيرابيوتيك. تقول دايجنوستيك ناخد يورين سامبل ثيرابيوتيك تو ماي باس يورين ريتنشن. لكن عارف بقى ابراهيم لو انا عايز اري بقى في الاسطرة اندكيشن اخلص الحصه دي وتقوم نروح. اقول لك مثلا اي عيان عنده بيلفيك سيرجي هتعملها سيرين سيكشن هتعملها هيستريكتومي هتعمل سلايدنج هيرني هتعمل ريسكشن للريكتم اي بيلفيك سيرجي اي عيان كريتيكال ال واحد في البيد ريدر واحد عنده ريال فيلير واحد احسب اليورين اوت بوت يعني اندكيشن في كاسترازيل ما مش هنخلص. ما الاسطرة دي حاجة بتحسب الفيتال داتا، بتحسب اليورين اوتبوت بتاع عيان كريتيكال ايه اللي عنده يوريان فيلير، عنده بكتيريال فانكشن بيد ريدن مش عارف ايه فاهم قصدي، عيان ديهايدريتد بدي فلويد ثيرابي. لا دي لو قعدت اتكلم في الانديكيشن بتاعتها انديكيتد في الطب، مش في الطب يعني ما لكن بسرعة انت كده ايه ده يبص بوسابيتكس تقفل اللعبة يعني. ماشي حضرات، نيجي بقى على اهم سؤالين اللي جايين دول. يقول لك قول لي ايه كومبليكيشن اوف كاسترايزيشن، اهم هو ليه حوالي 40 كومبليكيشن، عايزينها في اثنين بس اكتر من كده سهوله ما تلاقيش. اشهر اثنين هو في سبع اسبع اثنين انفكشن فولس باسج، تدخل انفكشن عشان كده عندنا قاعده بتقول ذا بلادر از فيرجن انتل ات از كاسترايزد، رقم اثنين فولس باسج. طب فاهمين اللي هي ابشر ريس عور الريس فاهمين، طبعا ساعات بيحصل يوريس رايتس وبريشر نيكروس على اليوريسرا وكاستر فيفر وحاجات كتير، لكن اهم حاجه عندي انفكشن فولس بس. نيجي بقى لاهم سؤال بقى بنتبرمج عليكم ايه بالذات في 5000 سؤال بقى، يقول لك اللي يعرف دول واسع لا تتعور، سؤال عبيط يعني. دايما بتاع القسطره مكتوب من تحت رقمين، يقول لك هديك فود مارك قلت لي ايه الرقمين دول، يعني دي مثلا مكتوب عليها 16 سي اتش اف ار 20 سي سي، مكتوبين اقول لك ايه دول بقى ايه الرقم. دايما المصنع بكتب لي على القسطره رقمين، يقول لك ايه الرقمين، مكتوب هنا 16 سي اتش اف ار ومكتوب 20 سي سي. تقول له بص يا باشا 20 سي سي دي الكباسيتي بتاع البالونه، بالونه تشيل 20 سم صلايا لو حد اكتر من كده تفرقعها. 16 سي اتش اف ار ده مقاس القسطره، في عندنا مقاسات في العالم كتير فرنش وتاكو فراو في فرنش وبريتش وامريكان، في مصر كله ماشي ايه فرنش. اللي اخترعه كان دكتور اسمه الدكتور شارير، قال يا جماعه هقول لكم مصر كلها قانون فرنسي انت عارفه، قال قانون فرنسي، امريكا قانون انجليزي، يعني امريكا بتتكلم انجلترا برضه بس احنا بنعرف احنا بنحكي انجليزي قانون فرنسي. احنا عندنا دايما ايه يقول لك كيلو جرام كيلو متر، امريكا هناك تلاقي كل العربيات ايه مايل، وتلاقي مكتوب السرعه ما تعداش 50 مايل، العربيه مش عارف المايل ايوه تنزل يقول لك 2 باوند ساعات انا ما بعرفش ما كنت هناك لما كنت اروح اشتري حاجه يقول لي 2 باوند 3 باوند ما بعرفش كيلو قال 3 كيلو اكتر كيلو اكتر فيقول لك ايه الشنط وزنها 70 باوند في المطار، الشنط 70 باوند قلت له 70 باوند يعني 32 كيلو حاجه كده يعني فاهم قصدي، هم هناك كده ده القانون الجديد باوند يارد قدم مايل كده، احنا بنقول لك ايه كيلو سنتي كيلو جرام سنتيمتر مليمتر ده القانون الفرنسي، فكلهم بس شغالين ايه على النظام الفرنسي فاهمين، ولا يسمح بحاجه يعني مثلا انت جايب عربيه من امريكا خلي بالك من امريكا العربيه اللي العداد بتاعها مايل ما دخلهالكش مصر طب ما ينفعش ده ليه، لانك انت هتيجي بقى ماشي على السرعه يقول لك ده 20 كيلو تقول انا عربيه مايل والظابط ما يفهمهاش، ما ينفعش اول تشيل عداد وتركب عداد كيلو وبعدين دخلك مصر، هي كده قانون البلد كده، ما ينفعش حاجه اي حاجه غير فرنسا تخش مصر فهمت قصدك؟ برضه نفس الكلام الطب، ما الطب برضه ايه؟ احد منظومات البلد، يعني احنا كل الاساطير مقاسات فرنسي، فرنسي قال ايه بقى؟ قال ال الرقم المعطى على القسطره سي معدلها تديك الدايمتر، مش فاهمك يا دكتور، يقول لك يعني قسطره 16 دي 16 يعني تقول 16 على 3 فيها 5 و3 من 10 يبقى الدايمتر 5 و3 من 10، يقول لك يعني قسطره 12 12 على 3 فيها 4 يبقى الدايمتر 4 ملي متر، يقول لك يعني قسطره مقاسها 9 9 على 3 فيها 3 يبقى الدايمتر 3 ملي متر، قسطره 18 18 على 3 فيها 6 يبقى الدايمتر 6 ملي متر، بس كده فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى ازاي بقول لسعادتك ايه احنا بنديك السيركمفرنس، بص ترسم عداد تديك الدايمتر، اي انا بقولها بصوره واضحه يا احمد ايه يا حبيبي؟ ها؟ بصوره واضحه بس حل بس العبوا سوا العبوا سوا، بص بصوره واضحه بصوره بصوره سب ريز ها؟ بصوره واضحه ترسم الرقم المعطى على ثلاثه يديك الدايمتر، الرقم المعطى على ثلاثه يديك الدايمتر بس، ده اسمه فرنش شارير سكيل، خلي بالك يبقى القسطره كل ما الرقم عالي كل ما الدايمتر زاد، يعني قسطره 9 اكتر منها 12 اكتر منها 16 اكتر منها 18 عكس اللهم صل على النبي، عارفها منين يا عروسه؟ قالت في الاول اسمي ايه؟ اسمي ايه انت؟ اسم الويلي؟ ايه؟ انت بقى اسم ايه ساكنه فين؟ اسم مصر الجديده ولا تبع اسم تصدقوا بالله واحنا في سنه اولى فاستاذ بايو ولسه الاول على فكره شويه لسه جايين غلط خالص فاستاذ بايو بيشرح لنا اول حصه بايو قال يا جماعه انتوا اولادنا ورجاء اي حد فيكم يحب يسال سؤال احنا متواجدين 24 ساعه في الاسم والله العظيم كده ترجمناها على الاسم اسم الشرطه قلنا في الاسم في اي وقت هنا موجودين تحت امرنا يعني كلها ايه؟ ايوه انا عايز اروح على الاسم اقول لهم عايز استاذ البايو والله في بنها كده فعلا كنا لسه بقى بوتشيت انت الاسم ايه؟ قالوا لك الحته دي مش هتقول لك ايه بقى؟ ليه بقى؟ أنا بصلي على النبي شاطرة لا الدكتورة طلعت فاهمة يا جماعة هي شكلها طيب قالك إن هي أروبا ها صح الكانيولا كل ما تكبر رقم كل ما تصغر يعني لك كانيولا 12 وكان 24 مين الأكبر؟ 12 أه الله ينور عليك الرقم الأصغر يعني دي منطقية يقول لك أسطرة 12 وأسطرة 18 دول 18 أكبر من منطقي زي الأرقام التاني بقى الأصغر إيه بقى؟ واحد على أيوه واحد على واحد على المقاس خلي بالك كل ما تكبر المقام كل ما يصغر الناتج فاكرين واحد على عشرة اكتر اصغر من واحد على اتنين لو معاك برتقالة كانوا لنا كده فاكرين يقول لك والله كان الشعور ما فاكرها الله يمسهم بالخير يقول لك برتقالة على اتنين كل واحد نص لكن لو برتقالة على عشرة كل واحد فص يقول له صح يا باشا يبقى واحد على اتنين اكبر من واحد على عشرة زمان والله التسبيحات دي واحد بينساها ماشي حضرات فيري جود يبقى زي ما بقول لسعادتك الكيله زي ما قالت العروسه كده واحد على الكيله واحد على صح كده يبقى عشان كده في العيال الصغيره اللي جه قال لك دي ما تلاقي كيله 22 تلاقي كيله 24 العيال الصغيره في اللي عايز كيله دلوقتي كيله 12 كيله 10 كل ما كبر الرقم كل ما كان اكبر عكس الاساطر في الكبار ولاد 16 حتى 18 في عيال الصغيره دي هدي أسطرة 9 أسطرة 12 أسئلة كل مكان بركة ديت أسماء أسطرة إيه؟ فوليس كاسيتر ماشي حضرات طيب بصوا بقى كده أوريكم أسطرة كمان يا لهوي يلا الوقت هيسرقنا الوقت بيجري كالصاروخ هسمعك حالا أنا سامع كومطنش مش واخد بالي واخد بخامات أنا باخد بالي من كل حاجة دي طنشت ودي بس مش عايز أقول دلوقتي طب دي إيه بقى؟ دي تريبل وي فولي زي دي بالظبط تقول لا طب دي لنفخ البالون طب ودي اليورينال باك طب ودي اريجيشن عشان كده ابن ادم لما يكون عنده ايه؟ لما يكون عين عنده هيماتوريا ايه الغطا بتاعت اما شكرا لما يكون عين عنده ايه؟ هيماتوريا بنعمل بيها اريجيشن بنجيب ماده اسمها جلايسين امينو اسيد ندوبه في ميه واجيب ورد امتياز زي الواد ابراهيم ده كده واعمل له قشط مليان جلايسين اه والله ويسر طول الليل يغسل في ابوه العيان بيبدأ عشان الدم ما يتجلطش يعمل ريتنشن اوف يورين دي اسمها على فكره اريجيشن سيريز دي بتستخدم في اريجيشن وسكشن ممكن اركبها على رايل اشفط منها احقن فيها على سرنجه دي اسمها سرنجه بتستخدم في سكشن وإريجيشن من على التيوبس تنفع القسطره وتنفع الرايل الحاجات دي كلها دي اسمها إريجيشن سيرنج شوف النوزل ده النوزل يعني الفتحه بتاعتها كبيره ازاي ماشي حضرات دي لعلمكم لو عايزين تفهموا كلام صح ان اخوكم حبيبكم ياسر دي اخترعت اساسا للبوست بروستاتيكتي والهيماتوريا دي اصلا لما يكون واحد عملنا له بروستاتيكتي وفتحنا المثانه وشيلنا البروستاتا بندخل دي جوه وننفخها ونشدها لتحت تقوم ضغط على البروستاتيك بيت تعمل زي بالون تامبونات بالبالونه بتاعتها قوم ايه هات السرنج كده من عندك يا كابتن اسمها ايه يا دكتور؟ قوم ما تنزفش سرنجه ماشي حضرات دي اسمها اوريكم بنفخ البالونه تعالوا تجيبوا سرنجه سرنجه يا ابني سرنج يا شريف سرنج هات يا ابني بص اوريك اهي بيجي ده صلاين طبعا هو كده كده سيفر بسيفر تنزل بالمال يعني ما بقى يشيلها بص ما تطلعش ما يشيلها بقى بعد كده دي الفكرة بتاعتها اسمها تريبل وي فولز فبنفخ البالونة بشدها كده تعمل تمبونات على البروستات البيت سؤال حضرتك نعم تقول تحت امر عشان ما بنعرفش كميه ليه صلاين عشان احنا السرنجه 5 5 متاكدين ان هم 10 او 10 5 صلاين ايوه صح دي الاجابه صح كميه الهواء السرنجه بتحكمها زي الصلاين بالظبط يا حسن هي الاجابه ايه طب ليه ما بنحقنهاش هوا مش هتعمل دريمش كويس لو حقناها واشتغل دريمش كويس ليه بقى فاهم حضرتك دلوقتي عارفه البعوم بتاع الاطفال اللي المعي البسين بتعوم صح؟ اعتبر دي كده المثانه فانت لو حقنتها هوا هتفلوت هيبقى الخروم بتاعتها عاليه اندبندنت ما تجيبش اليورو ها؟ ليه مش جلوكوز؟ وليه مش ميه نار؟ ينفع اي فلويد بس احط جلوكوز ليه؟ الصلاين فسيولوجيكال لكن لما احط جلوكوز جوه المثانه ما اعرفش بس نفس السؤال ده سبيسيفيك جرافيتي بقى اكيد بقى هيقول لا هي اكيد ايه الجلوكوز يبقى انفكتد ممكن هذا ميديا فور انفكشن اي تحشيش كده بس انا هي مسالت نفس السؤال شوف خدت دكتوراه في الجراحه هو مسال نفس السؤال هو بيساله هو مين دكتور مين فين في اسم ايه؟ سبعة هو ده متوقع فعلا هو بيسال السؤال ده دايما هو بيساله ده فين انت؟ ما اعرفش حاجة يعني هتلاقي حاجة تحشيشة كده فاهم قصدي؟ يقول لك بقى انفكتد الجلوكوز له اوزموتيك بريشر فلو فرقعت جوه المثانه يعمل انفيشن لووتر من المثانه اي كلام بقى تحشيش من لكن لو قلنا جلوكوز مش هيحصل حاجه خالص ان الجلوكوز مش هيحصل حاجه بس دايما السلام في صوره مشكلة اكتر يعني لكن اي جارانتي اجيب لك عين واحقن له 5% جلوكوز ولا هيحصل حاجه جماعه دي اريجيشن سيريز بص على فكره احنا شفنا اليورينال باج كيس تكولكت يورين ده على فكره الكولوستومي بقى لما يكون واحد مثلا عنده اوبستراكت كانسر كولوم فتحناه ايمرجنسي بنطلع الكولوم على بره على الجلد حاجه اسمها كولوستومي فاهمين قصدي كولوستومي ده بتركب ازاي دي اسمها فلانج فلانج يعني قاعده او بيز بتاعتها باجي طبعا دي بتركب كده ثلاث ايه وجاي العزم ده ربنا يعافينا ازاي على بطن العين كده وبقص الحته دي بعد كده بتروح جدي راجع بيبتدي البراز يطلع كده من الكولوستومي اورفيس يجمع العين بيبقى ديسبوزال يجمع يرميه في الزباله ويجيب كيس ثاني يحطه وهكذا قولوا سبحان الذي عافانا من هذا قولوا سبحان الذي عافانا من هذا اللهم لا تحكم علينا ماشي حضرات اسمها ايه؟ كولوستومي باك دي اسمها فلانج اند باك كولوستومي باك يلا بقى ايه ده مش عايز تخلص دي بتتكلم دي ها دي على فكره فوجرتي امبولكتومي كسر فاكرين في الارتيريال ايوه بتاعت الامبولكتومي دي اسمها ايه فوجرتي امبولكتومي كسر اسمها ايه فوجرتي امبولكتومي كسر اسمها ايه فوجرتي امبولكتومي كسر شيل يا كابتن كل ده خلصوا الات البلاستيك اهو يلا خدها نص ساعه كده الات حيد ربنا يقدرنا كده عليك شيل دول يا كابتن ودول مكررين دي اسمها فوجر دي كسر الاثره الوحيده بالرفع ده بندخلها جوه اي بلاد فيسل في اخرها بالونه زي بتاعت الفولس كده بننفخها ونسحب بيها الامبولس ديت فوجر تي امبولكتومي كسر ديت ايه فوجرتي امبوليكتومي كيستر، نفتح ارتريوتومي وندخل القسطره دي كده او ما تعدي من الامبولس في البلاد فيسل وتنفخ البالونه وقوم ساحبها تروح عامل ايه؟ امبوليكتومي. دي اسمها ودايما مكتوب على البيز بتاعتها مكتوب على فكره اقرا كده مكتوب ايه؟ فوجرتي مكتوب ايه؟ 1.5 سي سي كاب، يعني البالونه بتاعتها بتاخد 1.5 سم. دي بنحقن هواء، دي بنحقن هواء عادي جدا، فاهم؟ ها؟ نعم؟ هواء عادي هنا بنحقن هواء عادي جدا. ماشي حضرات، ده بالنسبه اسمها فوجرتي امبوليكتومي كاستر، شيل الحاجات دي فوجرتي امبوليكتومي كاستر. دي طبعا السانجستيكن تيوب، ها؟ شفتها في الراوند؟ ها؟ شفتوها في الراوند؟ حد وراها لكم؟ اصل هي ريت دي في الراوند. دي السانجستيك بلاك مور تيوب بتاعت الايه؟ البليدنج فروم اسوفيجيال فارسس. طبعا بالون لها ثلاثه وايه؟ واحد اثنين ثلاثه. في بالونتين جاستريك اسوفيجيال. دي الاسوفيجيال بالون كان في يس بالون انا طالب قطعها من انواع الكبت يعني. فبيطلع بيقطعها كده مش عارف في ايه. بتاع ده استغربت قوي انك تلاقي واحده بصراحه يعني. هي جديده ب 1000 جنيه، راجل واحده جديده واحده مستعمله فاهم قصدي ازاي؟ وهي اللي بيستخدم سكيو سيرابو بتاعه فما بعرفش اجيبها، اجيب واحده ب 1000 جنيه استخسر بصراحه. اصل عاجبها مش لو في عيان ماشي عايز زميل اجيبها شويه طلب ب 1000 جنيه مع عمهم ما جابوه. ماشي حضرتك دي اسمها ايه؟ دي ايه؟ سانجستيك بلاك مورتي فاهمين قصدي ازاي؟ وساعات موجود في البوستيشن تلاقي المينيسوتا تيوب تلاقي لها اثنين وين كده يعني اربعه تيوب اثنين زي دول وكمان اثنين يبقى اربعه وين اسمها مينيسوتا تيوب. طبعا دي فكرتها بندخلها من المناخير بننفخ الاستروجين شرحتها لكم ها؟ شرحتها لكم من الحاجات اللي بحب اشرحها في النظري نار ها؟ على هذه السبوره الكئيبه ها؟ بقى مع البيبي فارس خدناها في النظري ودخلها ننفخ جاستريك بالون والاستروجين بالون. الجاستريك بالون بتضغط عند الكارديا تقفل لايفت جاستريك فيسلز والسوفيجيال بلون بتعمل دايركت بناء على الفيسلز فيقف ينزل. دي اسمها سانجستيك بلاك مور تيوب اللي هي بتاعت البليدنج فيرسز. بعد كده ديت اخر قسطره ديت حاجه اسمها سيلف ريتيننج دوبيزي كاستر. سيلف ريتيننج دوبيزي كاستر عارفين دوبيزي ده راجل فرنساوي بيتكتب دي اي بي اي زد زد اي ار ده ساعات دوبيزر هو ده صح دوبيزي الاي والار سايلنت في الفرنساوي ها الار يقول لك اخ قال له زد فازون ار ار مش ار عارفين اكيد درست فرنساوي درست فرنساوي في ثانوي يا ابني انا درست فرنساوي ما درستوش الماني اه درست فرنساوي كنت بغيظ المس كنت بنطقه بالانجليزي قال لها فيرب الير قلت له يا نهار اسود اه انا كنت بطلع الاول المدرسه معروف ها آه؟ فكنت جايب شعب 98.5% وكان ايامنا ده رقم 98.5 ده طلع 13 على الجمهوريه فاهمين؟ جاب 98.5 وخش تجاره بقى ايامنا الطب خد 87% وكان السنه اللي قبلنا 82 خد 87 دي قالوا 87% طب يا لهوي التجاره كانت ب 54% التربيه 50% قال لي اخش تربيه 50% كده قال لك ده التربيه بقى بيقولوا 92% ايوه 91 92 93 ها؟ التربيه حاجه مهمه يعني ايه؟ لا بالعكس مين قال كده؟ التربيه بيحبوها جدا عشان بتعينوا طبعا سلام ده رشيد لا اللي قال لك كده خدع كليه التربيه من الكليات اللي بتخلص طبعا لا لا عشان دول بيضمنوا قالوا بس فالمهم فكنت اطلع فرنساوي بقول لها فيرب الير تقول ايه يا ابني الير ده؟ اقول لها بصي اهم حاجه الامتحان رتن اكتبه لكن مو الي ممكن اكتب ايه ال ال اي وانسى الار لا الير او كاتب كذا اه ولا مره ولا نوزا عارفين نوزا نو ولا نوزا لونز كاتب اي ال ال او ان اس قلت لها نو عارفين فوتا بي نو سالو الا اليو او نطق كله ابتكال بقول كده انا قلت لها نوزالونز يا جميل. كان جيت في اخر اليوم النتيجه ما قلتها، كان في واد كده اسمه محمد، كان هو انت قالها كده بقى، كان واد مايع زيها اصلا، يقول له قلت لي محمد يزعل، وانا والله الونز تقول لي بس يا شباب. اه لا جينا يوم النتيجه بقى، محمد ده جاب 60% اساسا، جاب في الفرنساوي 17 من 30، انا جايب كام؟ 30 من 30. طب مين اللي شرفه؟ مين اللي رفع راسه؟ ابو ياسر ما كانش عاجبه. ادي محمد جاب 60% جايب 17 من 30. خلي بقى النوز ده النوز تنفعه. قلت له نوز النوز يا ميسي. قالت لي يا ابني ما سمعهاش ميسي كمان. اه قلت لها يا ميسي. كنت اكرزها اطلع لها اخر اقول يا ميسي نوز النوز. طيب مين الاول على المدرسه؟ مش ابو ياسر؟ مين جاب 30؟ مش ابو ياسر؟ ولا ودعه ولا حريق؟ ابو ياسر على الطريق. فمين ازاي؟ قال ايه نزل وجاب 17، اشرب ميتها بقى. مين اللي خلص؟ احنا اصحى. ها؟ دي ايه؟ ها؟ دي اسمها سيلف ديني بلغه ياسر القديمه دوبيزر كاسيتر. لك منها واحده بس فممكن نحفظها دوبيزي. يا زي دوبيزي. دي بتستخدم فيها عم الشباب بقى. سيلفر تيرين كاستر بنستخدمها تدريب اي هول اورجن اللي بره، يعني سوبرا بيوبيك سيستوستومي كوليسيستوستومي جاستروستومي، يعني تحطها في اي اورجن سيكوستومي تفتح السيكم على بعض. فاكرين لما قلت لكم بنعمل سيرجيكال درينج لجول بلادر حاجه اسمها كوليسيستوستومي، بفتح جول بلادر واحطها جواها انتر اوبرتيف تبقى ريتيند بالبلج ده، واحد عنده ريتنشن اوف يورين. هديكم مسالك قريب بعد امتحان الراوند، هبدا اديكم شويه مسالك كده لمسك برانش لذيذ رائع بموت فيها مسالك بحب اشرحها، برانش جميل جدا. ها اقول لكم واحد جالنا عنده ريتنشن اوف يورين، ده بيجي سؤال انت في امتحان ديسكاس اكيوت ريتنشن اوف يورين، قول لي علاج ريتنشن ايه؟ لازم ريتنشن يبقى ريليف، واحد جاي مش عارف يتبول، فاهمين قصدي؟ فبنعمل ايه؟ بندخل له قسطره فوريز عادي من اليوريثرا. طب اذا ما دخلتش سوبرا بيوبيك سيستوستومي، بنفتح ونركب قسطره في المساله من فوق، هي دي بقى سوبرا بيوبيك سيستوستومي، فاهمين؟ واحده عندها مثلا اوستراكتيف جوندس وعندها كولانجايتس ومصيبتنا مطينه وجوندس عالي والست جالها سيبتك شوك وشغلانه مطينه، بجيب واحد بتاع اي ار سي بيعمل لها انتنا بيلر درينج، مش كده انا غلطان؟ ما ينفعش افتح اعمل لها ايه؟ افتح اعمل لها سيرجيكال درينج، منفتح العيانه وجول بلادر افضل حصاد اللي هو احط جواها كده تعملها دريمج لبره، فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده. دي اسمها ايه؟ سيلف ريتيننج كاستر. اسمها ايه؟ سيلف ريتيننج كاستر. ماشي حضرات اسمها ايه؟ سيلف ريتيننج ايه؟ كاستر. اسمها الدو بي سي. ها؟ ماشي حضرات اسمها ايه؟ سيلف ريتيننج كاستر. اتفضل استاذنكم بقى الاثنين رجاله، هاتوا لي شنطه بلاستيك الحديد. ابو حميد ازيك يا ابو حميد؟ بقول لك لا لا لا خليك خليك هات اللي بالشنطه الصفراء بس. بقول لك ايه؟ العيال هتجحنوا يوم الاربع، الطلبه بتوع البكروس هتجحنوا يوم الاربع عندنا في خمسه، اصل الطلبه قاعدين قدامهم الاربع اللي بعد، في طالب كده عايز اوصيك عليه تروح تديله صفر. خلاص ماشي يا وحيد. مش عارف فاكرين كنا انا بروحش امتحان، قلت لهم بس انا عندي حبايبي يعني مش عارفين بتكلم مين دلوقتي. ها الواد ده ماشي عايز يديله صفر. محمد سعيد. ماشي يا ابو حميد. لا وانت اخبارك ايه؟ ما بنشوفكش يعني. كنت عايزك عشان انت عرفت اللي حصل؟ هبقى احكي لك بقى بعدين. بس بس على المشكلة اللي حصلت ده تبقى بطل ده والنبي ما تعرفش خلال حصل مجلس اسمه وبتاع. طب ابقى اخلص واحكي لك انا. اوه ده موضوع كبير ابقى احكي لك انا، بس معايا العيال دلوقتي اخلص واكلمك. ده ابقى احكي لك بقى قلت له احترم نفسك بقول لك انا. ماشي يا ماشي. بص هو ما سمعش المكالمة؟ والله وصلت عليك حتى يبدعنا الجواب من ناحية صوتي لا خلاص مش بعض بعد اسم ورقم ابراهيم بعد اسم عمل فاكرني بهزر على فكره كل ده ده واحد بيتذكر وخمسة آلاف شوف في واحد كده عايزين ناخد صفر قال ايه؟ عينيا في الشر كانت مكتبه جميله جدا عارف بقى قلت له ايه عايزين دي درجه حلوه ليه متأزم ايوه خلي بالك يعني ها وبعدين برضه لغايه يوم الامتحان يلا ها دي دلوقتي كده في 10 دقايق بسرعه ده عينا اللي قالت عليك مش كل عليك يا لسه العلاج جاي يلا افرضوا معايا يلا دي عينه بسيطه هي على ما نجهزلكوا الالات دي بقى يعني بص اكزامبلز كده يعني اه يا جماعه دي كده بعض الاكزامبلز على اساس ما نعقدوش يعني ونعمل لكم لون الو عليكم السلام من؟ ايه؟ نعم؟ اه ثواني يا جماعه ثواني ايوه مستشفى النزلة الدولي اه عملت ايه؟ لا لا ما هو النزهه ناس ونسبة الهش اه لا مفيش مشكله النزهه مستشفى نظيفه وما فيهاش اي حاجه دي كده لا لا هم كلهم هناك اساتذه ومن عين شمس كلهم كده النزهه بتاعت النزهه بعد ما سيلف ريتيننج ريتراكتور ده ايه ده؟ نون سيلف ريتيننج ريتراكتور ده اسمه مورس شوف ما اسامي العلماء لو عرفتها ماشي ما عرفتهاش مش مشكله ده اسمه مورس ريتراكتور ده بيعتمد ايه؟ حاجه لها ايد وشف بص يا اسلام ايد وشف دخلها كده في الجرح ويجي واحد امتياز يشدها كده يفضل تروح ونشتغل بقى من خلالها ده ايه ده؟ نون سيلف ريتيننج ريتراكتور مورس يعني يحفظ الاسم ماشي ما يحفظه نون سيلف ريتيننج ريتراكتور مورس كل ورقه لا ده ايه ده؟ نون سيلف ريتيننج ريتراكتور كل حاجه واحده نون سيلف ريتيننج ريتراكتور وبرده مورس بس بدل ما نعمله بايد وشفه عمله من ناحيتين ريتراكتور اتشد كده مصنع يعني عمل ايه؟ اه واحد تاني اهو نون سيلف ريتيننج ريتراكتور مورس كل ورقه نون بوري قالها هتبقى نون سيلف ريتيننج ريتراكتور مورس اهو بص نان سيلف ريتيننج ريتراكت ثواني ثواني بص نان سيلف ريتيننج ريتراكت برضه ده مورس هو ده انا بقول لك نان سيلف ريتيننج ريتراكت ريتراكتور شوكه عامل زي الشوك عشان بتشد بيه الجلد ميلي ده بيه الجلد هو ده اللي اخترع كمان اسمه فولكمان ده اسمه الفولكمان ريتراكتور هو اخترعه ميلي عشان يشد بيه الفيبروز دي ماسلز عارفين الفولكمان سكيبل كونتراكشن شرحناها في العرض هو اخترعه لنفسه كراجل بتاع عرض عشان لما يجي يشيل الديد ماسل تحت الاسكينيا ها فيشد بيها فاحنا خدناه منه بنستخدمه كسكيل ريتراكتور عادي جدا هو ده ايه ده؟ اتس نون سيلف ريتيننج ريتراكتور الراجل اللي وصف كان اسمه فولكمان فبيستخدم عادي جدا في اي عمليه جراحيه هو ده مثلا نون سيلف ريتيننج ريتراكتور ده بقى بس كبير قوي ها ريتراكت جلد صعب هو ده بيسرى ريتراكتور ده بقى بص البليب بتاعه كبير هل حضرتك في الجلد بقى غبي قوي يعني ولا حتى ابدومنا الول امال ايه ده بيخش جوه الضغط تريتراكت الفيسرا زي مثلا ليفر ديورنج كونستكتيوم ولا بتاع او ده اسمه الديفر ريتراكتور ذاك البيت الحمور ذاك البيت هنسرع شويه هنعيد الكلام ده تاني هنعيد الالات تاني هنسرع شويه عشان بس ايه ناخد اكبر كميه منها طبعا هي صعب تخلص في ساعه وشويه بس يعني ما خدنا كميه كبيره بص ده اسمه الديفر الراجل لما بتقفل انت البليد بتاعه بيديك عامل زي حرف الدي كابيتال فاسمه الديفر ريتراكتور ده فيسرا ريتراكتور Another diver track. Another A diver track. بس دكتور ياسر أيوة حبيب هذا مثلا بص ده مثلا ده مثلا لانجر تراك عامل زي مضرب البيض اليدوي جدا بالتراك دي لانجر يورم سراسي سيرج والعياذ بالله امسى مضرب البيض الرياضي وكده بالرب بيه اللانج ها ده اسمه ايه ده؟ ها؟ اسمه ايه؟ لانج ريتراكت طب ايه ده؟ انانسيرفيرتيني ريتراكت ده اسمه مش مهم عليكم بقى ده اسمه الامريكان ارمي ريتراكت اه ده انانسيرفيرتيني ريتراكت هتقول لي ايه ده؟ انانسيرفيرتيني قال قلت لكم اسم الراجل بتاعه صعب قوي اسمه لانج بيت وايه؟ لانج بيت تيجي ده اسمه في مصر المره اللي فاتت الراجل بتاع كريفت بلد مش هتبقى كريفت بحاجه بيذاكر خلي بالك مش هيجي خلص المنهج تماما ها ها النهارده شغالين عظم شغالين تجميل ها وبعد كده الشقه دي طب شهر 6 خلصها وتخلص لي ها ده اسمه ايه ده؟ لانج بيت اما قلنا الريبيت بتاع كريفت ليب راجل اسمه ميلارد بتاع الكليفت بالك لانج بيك على فكره نفس الراجل مش تجابه اسامي هو الراجل اللي وصف الريتراكتور ده هو السيرجن اللي وصف الريبير اوف ذا كليفت بالك باي ميوكو بريبوسكال فلاب حضرتك حاسه فات في التجميل نظري حضرتها بجد وشوف ظلمني ازاي حضرتك ها ده اسمه ايه لانج بيك ريتراكتور بيستخدم عمليه صغيره زي الزايده حاجه زي كده ده اسمه لانج بيك ريتراكتور اسمه ايه لانج بيك ريتراكتور ماشي حضرات وهكذا دي كلها مجموعه اله واحده بشرحها اسمها اله ريتراكتور هتقول طب دكتور ياسر حضرتك بتقول نون سيلف ريتيننج نون سيلف ريتيننج يفهم من كلام حضرتك اهو والله لسه بدور عليه سبحانك يا رب ها اهو ده ايه ده نون سيلف ريتيننج ريتراكتور ده برضه اهو ايد وشيف خلاص فهمت اللعب ده اسمه حد فاكر فينستريتد درهم ريتراكتور يبقى لانه مخروم خرم عشان نحط منه الدرهم فافتكروا ان هو ايه؟ فينستريت الدرهم، في خرم ايه عشان نحط منه الايه؟ الدرهم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام، يعني الانسان المادي يعيش تعس. فاهمين قصدي ازاي؟ يبقى دوت اخواني الاعزاء ده اسمه ايه ده؟ فينستريت الدرهم ريتراكتور، اهو ده نان سيلف ريتيننج ريتراكتور. دكتور ياسر خير حبيبي حضرتك تقول نان سيلف ريتيننج هو يا باشا في سيلف ريتيننج اه طبعا هو ده سيلف ريتيننج ابدومنا ريتراكت بص ايد وشفه وايد وشفه يبقى ريتراكتور ماشي على مسطره ناعمه اهو فاهمين يبقى ده سيلف بنفتح فيه البطن كده اهو ده اسمه سيلف ريتيننج ابدومنا بشتغل من خلال الحته دي ده اسمه ايه سيلف ريتيننج ابدومنا ريتراكت ده اسمه ايه سيلف ريتيننج ابدومنا ريتراكتور على فكره في واحد زي اهو ده بتاع سوراكوتومي ريب سبريدر بتاع الريبس هو زيه بالظبط ايده شفه وايده شفه بقى ريتراكتور ولكنه ريتراكتور ضلوع ريب سبريدر مبعد ضلوع ريب سبريتور ليه؟ عرفته عشان المسطره دي مشرشره دايما الات الريبس بتبقى قويه الريبس عباره عن بون انا مش كده غلطان عشان تبعدها محتاج ريتراكتور قوي عشان كده بنعمل له يمشي على تروس تقول لي فهمتك يا باشا قصدك لو بص سيلف ريتيننج لو على مسطره ناعمه يبقى ابدومينال لو على مسطره مشرشره يبقى ثوراسيك او ريب ريتراكتور او ده ريب سبريدر او ده ريب ابروكسيميتور على فكره في بدايه الثوراكوتومي بستخدم ده ابعد بيه الريبس بص دايما الريبس ماشي على مسطره مشرشره طالما مسطره مشرشره يبقى ده ريب ده باجي في نهايه الثوراكوتومي عشان اقفل بحط التو ريبس كده وده يقربهم قوم قادر اقفل الثوراكوتومي يعني في بدايه العمليه بقول الحكيمه هاتي لي مبعد ضلوع في نهايه العمليه فيها هاتي لي مقرب ضلوع فاهماني ولا سرحانه؟ ها؟ سهل ولا صعب؟ ها؟ طب ما حدش يسرع بعد اذنك شكلك كنت سرحانه ماشي يا دكتوره؟ يبقى دي اسمها ايه؟ ريب سبريدر، ريب ابروكسيميتور، يبقى ده بعد ضلوع مقرب ضلوع ريب سبريدر وريب ابروكسيميتور. سيلف الدينين ابدومنال ريتراكتور ده بروكتوسكوب او ايروسكوب يشتغل انتو دياجنوز اول لور ان ريبتال كونديشن بايلز فيشر فيستولا في الانس. ده اسمه الاوبتوريتور عندكم، عايز يعمل اسمه ده مناعم. طب دخلته في الشرق كده يعور، ها لازم كده وادخل كده بقى اشيل دي اخد بايوبسي من الماس اجيب اي اي اله واخش كده اخد بايوبسي من الماس اعمل انا عايز. فمين قصدك ده؟ على فكره سيجمويد سكوب بروكتوسكوب ده سيجمويد سكوب ده بيوصل لغايه بدايه السيجمويد كله ده برضه نفس الكلام. فبيبقى اكتوريتور برضه فرق حجم طبعا. بروكتوسكوب سيجمويد سكوب في ناس يقول لك ده انوسكوب وده بروكتوسكوب يعني ده للريكتال وده للانس يعني كله المهم انك عارف يعني يسموا ده بروكتو وده سيجمويدو او اينو وبروكتو يعني خلافات. فاهمين قصدك؟ تمام. بس ده على فكره دايجنوستيك اخد بايوبسي لو عايز واحد اوبريتنج ده ايوه ده اوبريتنج ده سيلف ريتيننج اينر ريتراكتور او اينر سبيكيولوم. باجي اشتغل عمليه في الشرج بص بفتح بيه الشرج كده يعني بص بدل ما واحد يقعد ماسك لي الشرج بدخله جوه الشرج كده وفتح واشتغل بقى من هنا. ده اينوسكوب زي سبيكيولوم بتاع الناس ايش بيسبيكيولوم زي الكاسب ايوه برضه اسمه اينال سبيكيولوم او ساعات اينال سيباريتور او اينال ريتراكتور بيوسع الشرج يعني ساعات يبقى في الاستريتد او نون في الاستريتد او واحد تاني زي في الاستريتد او نون في الاستريتد. ابراهيم ما تعرفش حاجه لا ما تستغربش انا عارف كل دول معادي دي لا لا دي بعيده استغرب استغربت دي ماسكه في ليه كده لا دي مقصوده يا ابراهيم حطها ماشي يا ماشي حضرات ده ايه ده ماسك ايه ده اهو ده نان سيلف ريتيرنج هوك ريتراكتور ده ذات مرض فيسل تندون اهو يعني شفت الريتراكتور هو فكره بس بقى ايه عايز بس اشد الفيسل تندون نير جميل تلاقي البريد معمول هوك ها جميل جدا ممكن الجلد برضه ما يقولش لا كل ده تمام ها لو قدرت يعني اهو ده مثلا اكزامبل امسك يا ابني ده كده ها ايه ده؟ يلا ده سيلف ريتيرنج يا خايبين ايه يعني؟ ما هو اثنين سيلف ريتيرنج ابدومنال ريتراكتور اثنين ريتراكتور ماسكين على مسطره اهي سيلف ريتيرنج ابدومنال ده بص دخلوا جوه الجرح كده ونفتحه كده سيلف ريتيرنج ابدومنال ماله مفيش اي مشاكل في الحياه سيلف ريتيرنج ابدومنال ريتراكتور ده ايه ده؟ سيلف ريتيننج ابدومنال واحد تاني عايز اقول لكم بيجي في الامتحان دايما سيلف ريتيننج برضه يمسك بسم الله الرحمن الرحيم انا قدامي دلوقتي ايوه ده ده سيلف ريتيننج ابدومنال بص اهم حاجه ايد وشفه يبقى الاثنين ريتراكتور ماسكين مع بعض يبقى سيلف ريتين اهو ده سيلف ريتين الابدومنال اهو بص اهو اشتغل كده زي الفل اهو لعلمك ده في الاصل اختراقات الانف اوزن كان اسمه ماستويد ريتراكتور كانوا بيستخدموه في الماستويد سيرجن احنا خدناه منهم كسيلف ريتين الابدومنال ريتراكتور باقي امتحان ماجستير شايف عيال كتير مش عارفين امتحان ماجستير ده قعدت عم يصير ضايعين ضياع ضايعين اه والله بس امبارح مش عارف انا كنت سايق الطياره كده امتحنت كام واحد كان تحته والبيبر رحت صلحت العلم مصطفى شافه قوي بس كان بيبر حلو قوي ايوه طب هو انت بصلح سؤالك بجد. ايه بقى؟ بصلح سؤالك بوليت روماتايز بيشنت. اوف. بس اقل واحد 24 30. تكتب من 24 27 ما اديتش فول مره. بس حلو 24 30 ده حلو قوي في الماجستير. الواحد كان بيركب دش ووقع. السؤال جاي ريتك كده، يركب دش ووقع. جاي لنا بقى عنده فراكشر ماكزيلا واكسترا ديورال هيموريد، فراكشر سيرفايكال سباين، وسيرجيكال انفيزيما، وتنشن نيموثوراكس، ورابشر سبليت، وفراكشر فيمر. اه والله ده سؤال واحد. ايه ده بقى؟ سؤال واحد، اول حاجه ربنا. اه ده كاتبينه جميل جدا، عجبوني جدا. انا قلت في دماغي هصحح حاجه، ما سقطش ولا ورقه، اقل ورقه كانت 24 تابين، وده جود نمبر من الستير. كاتبينه رائع رائع. ايه؟ في ورقه كاتباه زي ما الكتاب بيقول. فكان ياخد في المارك 27. لا ما تجيش في المارك، ما ينفعش في البوست ياخد في المارك. اه بالظبط ايوه، ما كتبش كل علم. 27 دي يعني انا سؤال عجبني جدا. لكن في البوست ينفع لو اديت في المارك رئيس اسمي يلومني. ده اللي يلومني يعني يقول لي ما يقول ياسر هو ما كتبش كل حاجه عن بوليت روماتيز فيجن في العالم. اديني في المارك ليه؟ فممكن قليل فيه انا. فين بقى ده؟ لكن في شافه يهبل خالص. بيسأله انت شفتها ازاي خرجت في ايه مش عارفين حاجه تقرف يعني. ما تحتهم ما اعرفش امبارح كنت طاير ليه كده. ولا قلت يلا ذكر. ماشي يا رجاله؟ ده اسمه ايه ده؟ بص بقى. ها؟ سيلف ريتيننج ريفلكس. اللي هو تعالى اوريك حاجه جميله جدا جدا جدا جدا فيما تبقى من وقت. ده يوريسرا ها؟ دايليتور صح؟ احمد سنان بص واحد غريب وعمل حادثه جامده. الو؟ ايوه يا ابني النوتة كويسة يا ابني بطل تسأل النوتة اللي شايفها ده يوريسرال دايليتور يوريسرال دايليتور تو دايليت يوريسرال ستريكشر تو دايليت يوريسرال ستريكشر بندخله في اليسرا دايليت ايه؟ يوريسرال ستريكشر ولا يا باشا ودي بتخش دي يبقى عنده ستريكشر يبقى النورمال بتاعه كان كويس فاهمين قصدي ده اسمه ايه؟ بيت يوريسرا ريستريكشن بص ودايما تلاقي مكتوب عليه من تحت رقمين يعني مكتوب 19 29 المقاس عند التيب والمقاس عند الشاف يعني ايه 19 و29 يا دكتور؟ بالظبط يعني تقسيم الرقم على الثلاثه يديك الدايمتر ده اسمه ايه ده؟ يوريسرال دايليتور ده اسمه ايه ده؟ ها؟ يوريسرال دايليتور خلي بالك جماعه لا بيتكلموا يوريسرال دايليتور ده اسمه يوريسرال دايليتور في حاجه اسمها يوريسرال ساوند بسم الله الرحمن الرحيم لا لا لا قدام دلوقتي سبحان الله يا اخي لما تعوز تشوف حاجه بعدين ده دكتور تمثيل مشرف هات اي حاجه فيه من دي خلاص دلوقتي هلاقيها بقى خلاص ما فيش نصيب المهم اهو اهو يا ده اليوريسرال ساوند ساوند يعني مجاز ده كله يونيفورم دايمتر كله يونيفورم دايمتر تو ديتكت ستونز باي كليك يعني واحد عنده ستون بلادر بدخل كده يفضل في العصوه احس الكليك اقول ده عنده عصوه بتلاقي مكتوب عليه من تحت رقم واحد مكتوب عليه مثلا من تحت سته ده مقاسه يعني هو رقم واحد يعني كله يونيفورم دايمتر لكن ده البوز ارفع من الشاف سالت في امتحان الراوند سؤال محدش عارفه قلت له طب احنا ليه تانيينه كده الثانيه السي شيب دي نسبتها ايه؟ ايوه صح عشان شكل المليوريسرا اس شيب المليوريسرا عند البوستير عامله اس شيب لو دخلت حاجه ستريت عوار فلازم ايه بندخله في اليوريسرا كده وبعدين نقلبه كده يخش المليوريسرا عامله اس شيب كده فعشان الكيرف ده يمشي مع الكيرفيتشر بتاعت النورمال مليوريسرا بارك الله فيكم ولكم ماشي حضرات. طب تعالوا بقى اخر حته اقولها لكم كويس عليكم كده النهارده خدنا كميه حلوه عشان اكتر من كده يبقى اوفر دوز. تعالوا اشرح لكم حاجه جميله جدا. انا على فكره حمد ال 2 وربع واديكم لسه ب 2 وربع ل 2 ونص. هتصلوا الظهر في 10 مينتس ادي 10 مينتس وخمس دقائق تجيبوا اكل تجيبوه. لا جيبوه هنا يعني كله في الحس عشان بس خلص النهارده في ماتشات مهمه. يعني انا مش بتضايق لما طالب ياكل خالص حتى لو نورمال يعني في الحس. ركز معايا حاجتين اللي فوربيدن انك ترد على موبايل او تشرب سجاير او ما تركزش. لكن واحد جاب اكل كل يعني كل واشرب وروق وعيش حياتك فاسته ولعب المهم تبقى سامعني. فانتوا عشان بس النهارده في ماتشات مهمه فهستاذنكم هديكم ربع ساعه رست من 2 وربع ل 2 ونص تصلوا الظهر وبعدين تجيب معاك شيبسي حاجه ساقعه كلام فاضي من ده وانا شغال اقعد كل وعيش حياتك و... خلاص؟ عندنا حصه النهارده مهمه جدا 10 حصص تجميل النهارده موضوع غبي جدا بقى جرافت اند فلاب. ايوه موضوع ابن جلد لما بيجيبوا ريت بيعمل قلق في الدفعه يعني لما تقرا ما تعرفش تفهمه اللي هي تدقيع الجروح زي جرافت وفلاب هنشرحها النهارده ان شاء الله. ماشي حضرتك بص بس وبعدين نكمل عرض الجرافت وفلاب بقى نص ساعه. هي موضوع مش طويل هو غلس بس مش طويل لكن صفحه وصفحه يعني بس المشكله مين اللي حفظه. لكن اللي هنكمل عرض بعد كده. طب ده ايه ده بالمناسبه ايه ده؟ امبيوتيشن صور ربنا يحكم على حد ديورنج امبيوتيشن بننشر زي منشار النجاري بننشر بيه العظمه ده اسمه امبيوتيشن صور عافانا الله واياك. تعالوا بقى هنا مثلا يعني بقى ناخد غطي وربع بين 13 دي اديهم ربع بالظبط ده ايه ده؟ ديستكتنج فورسبس نون توث ديستكتنج فورسبس. بص اسف ده توث في سنان بص همرروا عليكم دلوقتي في سنان ده بمسك بيه حاجه طف زي ريكتر شيز سكن يعني انا شغال عايز ابعد حته الجلد كده ريكتر شيز بشد بالتوث ده اوعى تمسك بيه حاجه حنينه زي انتستن بلادر يوريتر بتاع ليه؟ يعورها. قال لي تقول لي يا باشا يبقى انا فهمت من كلامك كده على طول اكيد في حاجه ايه؟ نون توث. ايوه التوث بتدي له جود جريب لكن شوف بص لو شديت يقطع قميص ما تسحيش بعد اذنك يا دكتور. ها؟ انت كده مركزه؟ ربنا يبارك. امال بتسرحي بتعملي ايه بقى؟ تلاقي قاعد عامله جوزه؟ قال لها طب ما بتسرحي؟ تقول لها المسرح انام. ها؟ ده عارفه لو شديت كده يقطع القميص انه ماسك كده راشق سنانه جواه يقطعه. تمام لكن ده نون توست اهو لو شديت يفلس. فهمت قصدي ازاي؟ اهو كده اشد يفلس لكن ده لو شديت يمسح. عشان كده اهو ده مثلا ايه؟ عندي مثلا انتستن بلادر يوريتر هل احنا هنا عايز ازقها كده بلاد فيسل بتاعي بحاجه يكون ايه؟ فيس سنان. بص بمسك على ايد بينا بتاعتي اهو نون توست. ها؟ نون توست ده كمان في واحد اسمه نون توست دي بيكي فيري فاين بليد بقى للماسك على بلاد فيسز اخترعه كان دكتور مصري اسمه الدكتور مايكل دي بيكي. على فكره مايكل دي بيكي مات قريب ده كان اعظم فاسكولار سيرجن في العالم من اصل مصري. مايكل دي بيكي كان متربي في مصر وراح بعد كده امريكا وبقى الفاسكولار سيرجن نمره واحد في العالم. مايكل دي بيكي ده حاجه غريبه قوي عيلة دي بيكي هاجرت نصها امريكا هناك تلاقي عيلة دي بيكي في امريكا مسيحيين مايكل دي بيكي في مصر مسلمين. عيلة دي بيكي ايوه نصهم ما راحوا هناك خلي بالك لان هو يعني معانا محمد دي بيكي معانا هنا مدرس بديات اكسيرش صديقي جدا محمد دي بيكي وعيادته باول روكس كده جنب زلط محدود محمد دي بيكي ده مسلم والتاني مايكل دي بيكي مفيش مايكل هي العيله اصلها مصري مسلم عيله الدي بيكي دي ده بيكي فاهمين قصدي؟ راح هناك بقى ونصارى فاهمين قصدي؟ دكتور مايكل دي بيكي ده هو كان اعظم فاسكولار سيرجن في العالم وعمل نانتوز اسمه نانتوز دي بيكي للماسك على البلاد فيسلز حنين قوي السريشنز بتاعته هنا حنينه جدا جدا تمسك اي فيسل ما تكحش فيه للاسف مش شايفه قدامي لما يجي هيقول في وقت شويه لكن اسمه نان توز دي بيكي. دي حته كانت جميله عشان خاطر ده توز اهو ده توز مثلا توز ده اهو ده اسمه توز. بصوا اهم حته اقولها لكم بالعلم خلصنا معظم الالات النهارده المهمه لو انا قلتها مجموعه الفورسبس. جماعه يعني ايه كلمه فورسبس؟ بص مجموعه الفورسبس الفورسبس اي اله لها بليد وجوينت وهاندل ولوك. بص كلمه عايز النهارده يبقى انا بس عارف الحته دي كمان، يبقى كده خرجنا ب 90% الات حلو قوي. بص اله تو بليد، ده اسمه بليد جوينت هاندل اند لوك، دي اسمها الفورسبس. ده اشهر اله هو الارتري فورسبس. ده الارتري فورسبس ساعات يبقى ستريت او كيرف، ده طبعا ستريت ارتري فورسبس، ده كده اسمه اللوك. ادي ابن عم اهو كيرفد ارتري فورسبس زيه لكن له جنتل كيرف. بص ذيس از ا ستريت كيرف، ذيس از ا جنتل كيرف. الارتري او اسمه الثاني هيموستات، اسمه ارتري تو كاتش اون ارتريز، بمسك بيه بليدنج بوينت ديورنج سيرجن. انا شغال ارتري بيخر كده، ادي ارتري مش ماسك عليه كده فاهمين، يقفله فانا جايب خيط واقوم رابطه واروح شايله. فهمت قصدي؟ ده اسمه ايه ده؟ شوف اهو مقفول اهي باللوك، ده اسمه اللوك. لا مش عايز كلام بعد اذنك اللي بيتكلم. يلا دلوقتي بقى بالظبط 11 دي ناخد اكبر كميه ممكنه. ده اسمه ايه ده؟ ارتري فورسبس. خلي بالك الارتري فورسبس لما يصغر بيسموه بوسكيتو، ولما يكبر بيسميه كلام. This is a big straight clam. كلام يعني big artery. بمسك بيه بليدنج بوينت في ديبس اوف ا وند، يعني مثلا بشتغل سبلكتومي عندي نزيف على البوستير ابدومينال وول، ده مش هيساعدني هيوصل ازاي قصير؟ اقول لها ايه؟ هاتي لي كلامب يا مس، كلامب يعني ارتر كبير، فاهم قصدي؟ ايوه اقدر اخش بيه في عمق. لكن مثلا بشتغل بليدنج في سيرودكتومي، اقول لها بص بص في سيرودكتومي الجرح بره اروح ماسك بده اديك ضحكت، ضحكت يعني انلوجيك في ايه؟ لكن في سبلكتومي اخش بده بص. طب ايوه في في في في سيروديت امسك بموسكيتو، موسكيتو يعني سمول ارتر. ايوه طب ده ينفع في سبيرنكتوري؟ اديك ضحكت تاني يعني اذا لازم يكون ايه؟ ايوه تبقى الاله سوتابل. انا بتكلم فتح الباب بيدي على البوستير ابدومينال وول، او لها هاتي لي كلام مديها ده وخبطه في وشها. اقول لها ده يا بنت الحلال اطلع بقى تعرفي الجراحين لسانهم فالت، فاكرين طبعا الجراحين مقدمين صح؟ مين اكتر دي مش مقدمين في الطب؟ النسا والجراح بالظبط. الرمد مقدمين ما يطلعوش العيبه لكنهم اكتر ناس قسوه. رمد يعني النسا لعلمك يشتم وما ياذوش. ايوه تلاقي الاستاذ في الرمد يحترمك جدا. هو في النسا بيقول ساعات يشتم ده بالاسم، يا اولاد الكارب دكتور شام الله يرحمه كان بيشتمنا بالاسم. لما تغلط غلطه يقول لك انت نايم ابن كلب ما اتربيتش، ومش بيهزر بس ما ياذيش. كنا ايه؟ يقول لك انت ابن كلب، كنا ايه؟ هو انت جوه خلاص يعني ما تتشاف نعمل ايه؟ طيب تمشي. ايام ما كنا نواب كنت ساعات تتشاف تلاقي يقول لك انت نايم ابن كلب ما اتربيتش، كلم يمين تعمل ايه؟ ما انت لو طعشت معاه تفصل. عايز يقول لك كنا نعمل ايه؟ كنت بقول لك ايه؟ اهو انت، كنا نقول انت ابن كلب اهو انت. ساعات بنقول لنفسنا ايه؟ الشيك بتلف وترجع لسحابك. في الشغل الفاضي ده بس كده. فاهمين قصدي؟ مره عارفين الدكتور علي عثمان؟ صديقي جدا كبير جدا. مره كان قالب عليا وانا نايم. مسكني كان نفسه في سوري ساعتها. قدام اهل عيانه كان باقي لي بالظبط اسبوع اتعامل درس مسافر. وراح شاتمني فرانك قدام اهل عيانه، تعمل لي انت مجال تخصصي. استفز ها؟ عارف قال لها ايه؟ يقول لها كان العيانه مغير لها قريب والجرح سوبت وسايتس. قال لها معلش يا مدام النايب ما غلطيش، النايب بتاعنا اصله ما بيفهمش. و و و وقال ايه اوائل دفاع ده انت شايفاه قدامك ده اول الجراح واول ماجستير وما عندهمش مخ. انا وقفت كلميها ايوه قلت ايوه كان صار عيد او وقفه ولا خرجت معاها باب الاسانسير وصلته ايه في سانتاي وسكت. ده عشان مستقبل فاهمين ازاي؟ اقول لكم بقى هو راح قال لاحد الاساتذه ايه بقى يا حبايبي؟ قال له الواد ياسر ده فظيع نوح تاني ما غلطش. قال له بيقول لك ما غلطش وشتمته ظلمه قدام المريض انه ينطق واللي غاضي بيقول لك كل طيب يا لهوي. عملت انا ايه ساعتها؟ قلت له طب ايه اللي هداك؟ سبت ساعتها على فكره متجوز عمرو مصطفى. بص يا مالك خاطر ايه اللي حصل؟ على فكره بعد كده لو انا كنت اتهورت كان زمان اتفصلت. ايه اللي حصل النهارده؟ طبعا الحمد لله العلاقه بقى بين الدكتور علاء دلوقتي ايه؟ اما تشوف اخويا ابنه بالحضن هي إيه كانت زعلانه وقعدت تتكلم، قصدي اقول ايه؟ بس ما كانش بتاع ده مستقبل. وجي بعد كده الدكتور علاء قال لي اوعى تزعل كده يا ياسر وبتاع، عارف وعادل كده بقيت انت اخونا الكبير قال لي عادي يا باشا. وبعدين اما انت باشا ما تفهمش، وفعلا الواحد ما بيفهمش قوي يعني، انا عارفك يا باشا يا جنب سعادتك وعدتها يا زلمه خلاص، فاهم قصدي ازاي ده؟ النهارده العكس، اول امبارح الدكتور علاء ياسر ده احسن واحد فاهم جراحه، يعني ما انت غيرك تدورنا نكلب وشيء. ده اسمه ايه ده بقى؟ ده اسمه ايه؟ موسكيتو برضه بيمسك فاين بليدنج بويزن. بص بقى اللي عايز يعملك يا ابراهيم لانك اهم حته قدام، بص بص بص بص بقياس الاسم المتوسط اسمه ايه؟ الصغير والكبير بس نكمل الاربع دقايق جيم دي كانت حته مهمه جدا حبيت اعلمها لك. طب ده مثلا ده اسمه ايه؟ رايت انجل كلام. ده اسمه ايه؟ ده بص بص شبك شده اسمه رايت انجل كلام. ده اسمه ايه ده؟ رايت انجل كلام. كلام مكتب رايت انجل بمسك بيه اي بليدنج بوينت يورين سري بعدي بيه ربط حوالين بلاد فيسل واربطه حاجه زي كده. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه رايت انجل كلام. ده اسمه ايه ده؟ رايت انجل كلام. بس اللهم صل على سيدنا محمد. ده ايه ده؟ رايت انجل كلام. اللهم صل على النبي. انتوا بقيتوا قاعد شاحنين في الالات ده، اهو ده اللي ابراهيم كان عايز يعرفهم. ده اسمه تاول فورسبس. تاول بنمسك بيه عارفين بنفرش على العيان فوط اثناء العمليه اسمها تاول. بمسك بيه التاول ديورنج سيرجري، بمسك بيه التاول الفوط اللي على العيان طبعا. فبيرد عشان كده بيمسك في القماش، عباره عن فورسبس عليه شوكتين على البليد. ساعات بنعمله كليبس يا ابراهيم، كليبس يعني مجمد اهو. ده اسمه التاول كليبس، هو نفس الفانكشن بس مصنع يعمله كليبس، مصنع يعمله فورسبس عشان كده شبكهم في بعض دوم آلة واحدة يعني. ده التاول فورسبس والتاول كليبس. كليبس اتفضل يا باشا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدأ الليلة ده ايه ده؟ مسكيت يا عم، انتوا بقيتوا لعيبة يا عم. ايما كده خلصنا معظم الآيات المهمة. تعالى نقول ده يا طالما كتير ها؟ نيدل هولدر. شاطر يا ده ماسك ابر. جماعه بيتميز بايه؟ الارتري على فكره البليد الهاندل تلت التلتين. ده على فكره خمس لاربع خماس شورت بليد مع لونج هاندل. لما بتاثر بيه بتطول هاند دي جود جريب. فاهمين؟ ودايما في جروف بالطول كده من جوه عشان دي جود جريب على الابره. على فكره اسمه نيدل هولدر ماسك ابر بنمسك ونخيط بيه. ده اسمه ايه ده؟ نيدل هولدر. ده اسمه ايه ده؟ انذر نيدل هولدر. بص البليد قصير والهاندل طويل. ده اسمه ايه ده؟ نيدل هولدر. ده اسمه ايه ده؟ نيدل هولدر. ده اسمه ايه ده؟ نيدل هولدر. بس لا لا لا لا, لا خلاص بطلوا المره الجايه بيشوفوه. جماعه يا اخ كابتن ده ده زي الارترو بالظبط لكن له اثنين. سيدي ده اسمه ايه؟ كوكر. ده اسمه ايه؟ كوكر او بيتنطق احيانا ايه؟ كخر. عندنا في الدرناش بيقولوا ايه؟ كخر. وايه؟ كخر نطقه صح كوكر لكن بيقولوا كخر. كخر عباره عن زي ارتر له اسنان بمسك بيه حاجه طف زي ريفت الشيس او بتاع. ده على فكره اجيب برضه كان بيه كيرفت او ستريت. لا مش عايز كلام يا جماعه. ده اسمه ايه ده؟ كخر. ده ايه ده؟ كيرفت كخر. كيرفت لان خلصت معظم ده معظم دول حاجات مكرره. وده كيرفت ارتر وده انذر كيرفت ارتر. اهم حاجه الارتر مالوش سنان. ماشي حضرات دوت ايه؟ الكخر له سنان الارتر مالوش سنان. ده انذر كخر ستريت كخر اصغر شويه اهو له سنان زي الارتر بس له سنان كخر. ذيس از كخر. مش عايز كلام بعدين. ذيس از كخر. بعد اذنك جماعه بس سيبوا بس اخلص لكم المعظم كده كده هديكم ربع ساعه حتى لو اتاخرنا شويه بس انا برضه خايف اللي عايز ما يجيش معاد من اللي جايين كده كده هديكم ريست ربع ساعه ما تقلقوش حتى لو اتاخرنا عندي ربع شويه يعني هحترم ان اديكم ربع ساعه. لا ما تخافش مش هبتدي من غيرك. انت مروح اصلا ولا ايه؟ ها؟ مش هتقدر النظري؟ الحصص دي هتعاد بعدين على فكره، ما نقدرش نحط الحصص كلها هتعاد من اول مره اللي فاتت هتعاد. عايز اروح اروح، بس على فكره هتعمل لك لود ساعتها. انا بقول اهو، اقول ايه، انا بالعكس بديكم رخصه اهو، يعني من اول حصه اللي فاتت هعيدها. بس في نقطه، هكون شغال جي اي تي بدي اربع حصص في الاسبوع مزود، وهزود واحده خمسه للاعاده، واحده سته للريفيجن، واحده سبعه للكلينيكال، واحده ثانيه مش عارف انا فين. هزود واحده ثانيه اجي ما اعملش حاجه. في واحده هتزيد كده. نقعد مع بعض. من الاول بعد الامتحان هتشوفوا مني ايام سوداء، هزود واحده ثانيه الطلبه تيجي تقول مروحه، هو كده. هو جبروت امراه. في واحده ثانيه هتزيد كده يا ريس، تيجي الغلط هنا واللي ما يجيش هتعاقب. جيت يا رجاله بالسلامه الحته من الغالي. هو ده. دي اسمها ايه؟ دي معروفه كده عشان تنكد عليهم وخلاص. اسم جبتك برضه. ساعتها بقى هترجع تعيط بقى. والعمر معيط ده. الله يرحمه. سمبلي مش احضر. ولا عيط ولا احضر دي ولا دي. بس. اموت في الدماغ. تديله كام على الدفعه؟ قول انا من 3000 الاوائل. ده كروكودايل فورسبس. الجفت التمساح. ليه سموه كروكودايل؟ ما تديش الات لحد تاني يا ابني. بصوا لي هنا الجفت التمساح، ليه سموه جفت التمساح؟ لان هو بيحرك الابر جو، بيحرك الابر جو، يعني بيحرك ايه؟ الابر جو. ابص ده بنستخدمه بنجيب بيه ستون مليون. خش يا محمود شوف خاف ازاي؟ كسف. اذا بكون دخل يعني لقى نفسه في وضع كبير ولا حاجه كسف. لك ناس نايمه ما يصحش ياخد الواحد برضه. خليه بقى طارق يجيب حاجه ساعه بتاع في ايه؟ حريقه بره بجد؟ انت فرحان؟ ممكن تيجي دلوقتي يقطعوا الكهرباء الحي. لا ده اسمه كروكودايل. اقف مع الطلبة بره يا طارق. تمام؟ كله تمام؟ جبت ال نعرف ايه السندوتشات يا جماعه. ليك يا ريس. بص ده عباره عن فورس بيحرك الابر جو اسمه كروكودايل فورسبس. اسمه ايه؟ كروكودايل فورسبس. بيحرك الابر. على فكره ده النانتوس دي بيك اهو. عايز امرره عليكم، احط ايدك عليه كده كلكم هتحسوه. كان فيري فاين سيريشن. ده الاختراع بيمسك بيه على البلاد فيزل وما يكحتش خالص. ده اسمه النانتوس. هو نانتوس لكن دي بيكي. دي بيكي اللي هو فيري فاين سيريشن. مروه عليه كده واتفرجوا عليه هيعجبكم قوي. اسمه النانتوس دي بيكي. على فكره دي اله برضه من الالات الجميله جدا، عامل زي الارتري بس مالوش لوك. زي ارتر مش ده زي الارتر بالظبط اهو. اسمه ايه؟ ساترا. ده انت بقيتي اروبا في الجراحه. انت اسمه ايه؟ زاينس فورسبس. اسمه ايه؟ زاينس. طبعا الصح ايه؟ زاينس. عارفه ده استخدامه ايه؟ الهيلتون ميثود تو درين ان ابسس. طب بص بيكون عندي خراج في مكان مهم. قلت لكم قبل كده ولا ايه؟ النهارده لا غير الراوند قلت لكم. قلت لكم جت سيره. اما يكون عندي خراج في مكان مهم زي الباروتت زي النك، ما ينفعش ادخل صباعي وافضي الباص واللي عور الدنيا. فبنجيب اله اسمها ايه؟ زاينس فورسبس. عامل زي ارتر من غير لوك، وادخله كده مقفول وافتحه الونج الامبورتنت ستراكشرز، واطلعه كده وافتح الونج الامبورتنت ستراكشرز تو بريك اول لوكيلاي باس. على فكره الزاينس فورسبس ده يا جماعه، طب ليه من غير لوك يا ابراهيم؟ هسالك. ليه؟ جت الخير عشان ما امسكش على الامبورتنت ستراكشر في عصره. لو له لوك فرق بينه وبينك. ساعات بيجي لي انا عنده خراج واقول الحكيم هات ساينس، يقول الساينس ضايع. بستخدم ايه؟ اللوك. ارتر عادي بس اراعي ان ما اقفلش اللوك. طبعا ده الاحسن. ليه؟ لان ده لو في لوك وغصب عنك قفل هيروح قارص على فيسل على نيرف في عصره. لكن ده لو قفلته كده حنين قفلت ايدي، غير لما يكون التاني لوك. بص اللوك بيدي الاله قسوه. يعني شوف دي الدرجه جايه. بص اللوك. بص بص بيخلي البليد تقفل على بعض. طيب عشان كده هم يعتبر ارض يشيلوا منه اللوك. لا في بره وتبدا. صح. طب بص بص اهي على البدايه بيقول لي ايه حكايه فتح والقفل دي؟ بص جماعه الاول بتقفلوا بعض، بص دي مقفول اسمها الونج الانفورتر، اوعى تقفله جوه هيبقى تطلع بيه مقفول. وذرو ات اوبن هيلتون وصفها جدا، از ذن كلوز ات از اوتسايد اير اند ذن جو انسايد كلوز اند ذن اوبن اند وذرو ات اوبن اند جو كلوز اند وذرو اوبن. بص بص بص امسكه غير شرط ده انا عارف. اه غلط طبعا ده قفل يفحص حاجه، وعشان كده احنا عارفين في دكاتره هانديكاب ممكن يقفله هو هو، عملناه من غير لوك عشان لا قدر حتى لو الحمار قفله حمار الدكتور يدعي له ايه ما يعملش كراشنج. فهمت يا معلم؟ ده الكلام ده على حساب مين؟ هيلتون مش انا اللي قلته، حاج هيلتون اللي قال ده. اسمه ايه ده؟ ساينس. اسمه ايه ده؟ ما اسمهوش ساينس، زاينس. انا اديتكم مسبك صغير فيه شفتين على البريك، كان اسمه ايه؟ طول كليبس. بص بقى المشبك ده مشبك حكايه ثانيه. ها؟ شفتوا فرعون؟ شفت الاسلام اسمه ايه؟ دوب؟ هوت دوب؟ هو هوت دوب، سمعته فين؟ فرعون دكتور جنى؟ لا والنبي. انت كل ده ده لو ها؟ شوفوا اسمعوش ايوه انت اللي معاك. ايوه ايوه اديني بقول اهو التاء والف بس خلاص. بص ايه ده؟ ده عباره عن مشبك اسمه بولدوب اكيرا كلابس. بولدوب اسمع بس، ايه بقى سموه بولدوب؟ عارفين كلب البولدوب؟ تلاقي كلب له خدود مدلدله كده يعني عايز يقرصه بيها. ايوه بص جماعه ده له تو بليدز مدلدلين جنب بعض زي خطوط البولدوج، بس وانا شغال في مثل اتعور بيخط او حتى يروح ماشي كده. ده اسمه البولدوج على فكره. مش عايز كلام انا، مش عايز كلام انا. هات الدواء. بص جماعه بص ده عباره عن صار دي وخلاص شكله لان صار. بص جماعه ده عباره عن فورسبس، عباره عن مشبك له تو ستريت بليدز. بص وبيمسك بيها برضه في واحد زي اهو. بارك الله فيك يا ده، بارك الله فيك شاطر. بص وده برضه بولدوج بس بسوسته، يعني في بولدوج تو ستريت بليدز في بسوسته ومن غير بسوسته. بص بقى الجميل بقى فين الكبير؟ ده حد عارف ده اسمه ايه؟ ده مشبك كبير برضه اهو وله شفتين على البليد وله حلقه هنا. ده اسمه سايد كيرتن كليبس. ده اسمه ايه؟ سايد كيرتن كليبس. امبارح كنت بتعمل عليه في الماجستير ده. انا كنت في اللجنه بتاعتي كان في ده. اسمه ايه؟ في واحد معايا قال لي، واحد قال لي كرتون هو مش فاهم. قلت له اسمه ايه ده؟ قال لي كيرت اي هو قرب مش فاهم. قلت له اسمه ايه؟ هو ماسك الستاره الجانبيه. قال لي كليبس. قلت له بيبس ايه؟ اه والله كنت حابب اعمل كوميديا انا. قلت له بيبس ايه ده؟ قال لي يا باشا مش بيبس كليبس. اسمه ايه؟ قال لي كير كير كير او عبد الله برد. والله نجحت اديته بالكلاك ده بقى من 50 جنيه 30 بقى ليه 30 درجه نجاح. ده اسمه سايد كيرتن كليبس، ماسك الستاره الجانبيه. ده بيستخدم احيانا كتاول، يعني ممكن بفرش في وطه واسيبه كتاول. بص او احيانا كنا بيكون عندنا سيبت كوند بروح جايب التاول احطها على الايدج بتاع الجرح كده عشان ما يحصلش كونتامينيشن الجرح وامسكها فيه. هو ده الاستخدام الاشهر ليه. بص روح تعجز. بص يا رجاله لو ده الجرح بتاع العمليه كده ف وعندي بريتونايتس اخف الفاص يعمل سبس ثاني، بجيب الفوطه اللي على العيان واثبتها كده على الجرح وامسكها بالسايد كيرتن كليبس كاتش ذا ايدج اوف ذا تاون تو ذا وون تو بروتكت ايت فروم كونتامينيشن. هقول لكم بقى سكيما، بتحبوا انتوا السكيمات دفعتكم. بص انا عندي في الجراحه ثلاث مشابك. يلا بقى بص احب موضوع المشابك ده، ثلاث مشابك خلاص. بص بقى مشبك كبير ابو حلقه ده اسمه سايد كيرتن كليبس، مشبكين صغيرين لو عليه شفتين على البليد يبقى تاول كليبس، لو ستريت بليد يبقى البولدوج. حلوه الاسكيما. نقولها تاني؟ ها تاني، مشبك كبير بحلقه ولا صغير ومن غير حلقه؟ الكبير ابو حلقه لازم الحلقه دي فيكس ما فيهاش كلام، كبير ابو حلقه ده ماسك الستاره الجانبيه سايد كيرتن كليبس. طب صغير ومن غير حلقه البليد بتاعه طويل ومدلدل يبقى ده بتاع الارتريس بولدوج، ولا البليد بتاعه عامل شوكتين يبقى التاول كليبس. يبقى في مشبك كبير بحلقه واتنين صغيرين بالابره، دول مفيش غيرهم في الجراحه كليبسات. فاهمين؟ المشبكين الصغيرين لو خدوده مدلدله يبقى بولدوج، طب ولو خدوده مش مدلدله يبقى التاول كليبس. في حد فيكم مش يحضر النظر هنا؟ النظر بتاع النهارده. ليه؟ انا اختي ولدت. اختك ولدت؟ الف حمد لله على السلامه. انت اتورطتي، يبقى المره الجايه في الاسبوع هتجيبي ال خلص. طيب ما الاسبوع باقي اسبوع، هتجيب لنا الاسبوع انتهى خلاص؟ هتجيب لنا الاسبوع وتجيب الراجل ده واحده عشان اهم اثنين، تجيب واحده الراجل ده واحده ليه؟ هتجيب اثنين اسبوع خلاص؟ جماعه افتكر خلاص. انت بقى ايه؟ اختك بتقول لي اختي ما ولدتش فعايز اروحها. فين اختها ولدت وعايز تروح؟ انا اختي ما ولدتش وعايز اروح. ها؟ عايز مين عايز يروح تاني؟ لا عايز والله. ايه بقى؟ عايز يروح. تقول لي عايز اغيظك شويه بقى. يا ما قعدتني. ها مين هيروح تاني؟ عايز والله هيروح. هيروح. في حضر النظر. اصل انا هوري الالات بعد الحصه النظر. يلا. في ماتش. هيوري قدام لا ما انا هخلي النظر قصير وادي الالات بعدين. قلبك مش هيتضوح. الله يستعزك. بص طيب يعني النظر لحد شويه صغير طبعا اس الترنتيف في كله هيخلق. ماشي. وحياه امي. ها؟ لا اعمل لكم الحس النظري بعدين كل الخلعون دولت في مواعيد زي الزفت. مواعيد اكسترا. حس بعد صلاه الفجر تلتقوا. بص يوم جمعه الصبح الساعه 10 بالليل يوم الثلاث الساعه 5. انا عارف احرقكم ليه. بعد اوعى بس تبقى ساعتها اخر اعاده. ابشروا بمواعيد زي الزفت. عايز يمشي اتفضل. لا بكره الثلاث لا هيبقى في بكره الساعه 7. انا عندي بكره ظرف الظهر كده هتبقى النظر. هقول النهارده لا عشان مش هعمل بكره الثلاث النظري كان في الساعه 2. فانا عندي ظرف الساعه 2 هي هديها بكره الساعه 7 الصبح. 7 الصبح؟ ايوه النظري 7 النظري جميل ماشي قبل الراوند يعني لان انا معلش عندي بس ظرف. طيب وفي عندي ظرف بدل ما الغيها هديها بكره 10 بس هديها الصبح بالعكس ده 7 دي جميله جدا. ايوه احسن في عندي بكره الراوند وتراوند بدل ما تيجي الظهر روح ذاكر ولا اعمل. لا في عمل يبقى اول حاجه جماعه رجاء اللي فيكم ما بيحضرش دلوقتي عشان خاطر العدد قليل. انا بحدد الحصه بوقتها بوقتها يعني بيسال زمايلك لحضر يعني انت ايه؟ تقول مش هحضر النهارده بس هاجي احضر بكره ساعتين ده ما اتاخدتش. يعني مثلا سيب بكره انت سالته بالصبح هديها بكره الساعه 7 الصبح. لا دي انا فيها عض النهارده في تجميل وعض بكره عض بس فقصه ما لقيتش حاجات في التجميل. طب بس اكمل ايه ده دي ونص خلاص هديكوا رفقه ده اسمها ايه؟ سايد كارت. سايد كارت تاور برضه شبكوا في بعض. قبل ما اقول لكم احنا كده على فكره اديتكم وقت. لا ثانيه واحده ثانيه واحده ثانيه واحده ثانية واحدة قبل ما اقول له احسن بس كده بقول لكم الالات المهمة بس هوري دولت بس يبقى كده ساتسفايد إلى حد ما ساتسفايد كل الالات اللي دي أقل أهمية لأن أنا لقيته كله آخر آلتين مهمين دول كمان يبقى كده احنا عدينا العيب النهاردة جدا. في حاجات تانية مهمة لكن يلا هم دول كويس أوي. آخر آلتين قافل بيهم الحصة عارفين منكم اللي احنا ممكن حاجه ربع ساعه نخلص خطوها في الاول. يلا بقى مش مشكله. في هذا البتاع مين البولدوج مين التاول؟ معرفش قول انت. بص عليه بص على البليت اللي فيه شوكتين واللي ما فيهوش شوكتين. بص كده طبعا اللي واقفه قدامي جاي جماعه على ايه ده؟ فين الالس؟ بس يا جماعه بس الالس كان هنا دلوقتي اهو ايمن اهو يا اخي بس بس بس اوري دول اخر التين دول الات الاقل اهميه كلهم بياخدوا نص ساعه المره الجايه لكن كده يبقى احنا ساتسفايد قوي خدنا الات الربط واهم الات الحديد بصوا يا جماعه بس يا ابراهيم بص دول الالس والباكو ونقفل بيهم الحديث يبقى كده عندنا العيب النهارده الالس فورسبس عباره الاله بتتكتب اي ال ال اي اس فورسبس عادي جدا له فاين بيس الفاين بيس دي بتخليه يمسك على حاجه هنا او حاجه طف يعني ده ممكن تحطيه على بريست على سكين على نبل على اريولا على البيستل على يوريتك يعني له جود جريب ونون تروماتايزنج له فاين بيس ما بيعورش لكن بيدي جود جريب فمين افضل ده اسمه الالس له فاين بيس اهم معلومه عليه انك انت لما تقول التوبليت زباله لبعض بص هو بيتكتب ازاي الس اي ال ال اي اس فتكتب ال ال شرطتين كده مش بيكتبوا دايما ايه شرطتين فالتوبليت زباله زي ال ال ما بتنساش بص اهو اما بتقفليه في مسافه ريكتانجولر بين التوبليتس في مسافه مش عايز كلام ريكتانجولر بين زي التوبليت والتوبليت زباله لبعض زي حرف ال ال في الالس ده اسمه الالس اخر اله نقفل بيها ده اسمه الالس مسافه ريكتانجولر بين التوبليتس اخر معلومه في هذه الحصه الجميله الاله دي ده اسمه الباكوك الباكوك بقى ده خلق للمسك على الحاجات الحنينه ايه البلادر الديست اليوريتا حنين بقى ده خلق على السوفت تيشوز فمين ليه انه اولا الفورسبس ضعيف جدا رقم اثنين البليد بتاعه مجوف على اي مثلث صغير المثلث الصغير ده يا جماعه بيديله ضعف وحنيه بص افتكروا دايما هو البليد عباره عن ايه مخروم باب صغير عليه مثلث في باب صغير عليه مثلث فوق فدايما اقول لكم ما تنسوش ابدا البليد في باب وباب اسمه بابكو هو اسم الراجل اسم الراجل طبعا لكن هو الاسم ماشي مع الوصف بص وفي بابين مثلثين فوق هو اسمه باب كوك فمين باب وباب يبقوا ايه باب كوك باب وباب يبقوا ايه باب كوك كل ما كلم واحد اقول له باب كوك مفتوح اقفله حد يخش اسمه ايه اسمه ايه عجبتك ده باب كوك اسمه ايه باب كوك ده مين ده قال الاس حنين ولا قاسي حنين طب والباب كوك كده كده احان أنس حنين لكن الكخر قاط عضة الكخر زي عضة الأسد قريت مرة على عربية ميكروباص بقى آخر مثلا في القصة كاتب إيه؟ أيوة عارفة؟ أيوة كاتب إيه؟ عضة أسد ولا نظرة حسد صدقني كلامه ده جد ساعات نظرة الحسد بتبهدل الناس فعلا يقول لك آه والله لعلمك هو مثل بلدي عجبني قوي بس يقول لك إيه؟ عضة أسد ولا نظر الحسد انا قلت له بارك الله فيك ماشي حضرتك اي سؤال طب بصوا بقى بس جماعه ان شاء الله يوم الاربعاء طب في عندنا حصه كلينيكال في هذه القاعه اللي هي الساعه 12 انا عندي كليه فمش هينفع والامتحان يوم ايه؟ لا طيب وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.